أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، جزاك الله خيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن المقاصد الشرعية، عن مقاصد الشريعة الإسلامية. حديث اليوم سيكون وصلا للحديث في الجلسة السابقة، سيكون عن وسائل هذه المقاصد. حين نتحدث عن المقاصد فهذا يستدعي الحديث عن ماذا؟ عن الوسائل. والوسيلة هي ماذا؟ هي الواسطة أو الطريق أو السبب الذي يوصل إلى إيه؟ إلى المقصد، إلى الهدف. إذن حديثنا اليوم عن وسائل المقاصد الشرعية. والمقاصد الشرعية كما يعني رأينا في الحلقة السابقة تدور كلها في مجملها على ماذا؟ على تحصيل المنافع أو تحصيل المصالح يعني. والأحسن أن نقول المنافع. لماذا؟ لأن المصلحة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بجلب المنفع ودفع المضرة. فالأفضل هكذا يعني، هذا أدق. إذن على تحصيل ماذا؟ على تحصيل المنافع ودفع المضار، وهذه المصالح، هذه هي المصالح. كيف يعني تقوم الشريعة بذلك؟ بماذا تتوسل الشريعة أيها الإخوة لكي تحقق هذا الغرض؟ لكي تحقق هذا الغرض بالأوامر والنواهي، بالأوامر والنواهي. المأمورات الشرعية، المأمورات التي أتى بها الشرع الحكيم أيها الإخوة، كيف أيضا إيش يمكن لها أن تتم؟ بماذا؟ بمراعاة أسبابها، بمراعاة أسبابها، لها أسباب توصل إليها. ولذلك يقول العلماء أو الأصوليون الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يعني إذا كان هناك أي ثمة واجب معين، واجب أوجب الله عليك شيئا، وهذا الواجب لا يمكن له أن يتم، لا يمكن لك إيه أن تقوم به إلا إيه بعد أن تتعاطى مقدمات معينة، شروطا وأسبابا، شروطا في الاصطلاح الأصولي. إذا انتقضوا هذه الشروط والأسباب ماذا؟ واجبا، يجب، هي مطلوبة. كما طلب إيش؟ كما طلب الشيء المقصدي نفسه، هذا مقصد وهذه وسيلة. فتطلب الوسائل، وسائل المأمورات التي إيش؟ لا يوصل إلى فعل هذا المأمور ولا يتحقق إلا بها، تطلب كما يطلب ماذا؟ المأمور. واضح؟ والعكس صحيح، المنهيات. يعني قلنا إيش؟ مأمورات وإيه؟ ومنهيات، يعني مأمورات بها، مأمور به منهي عنه. طيب، والمنهيات أو المناهي كما يقول بعضهم، نفس الشيء أيها الإخوة. غير معقول وغير سائغ أن الشرع الحكيم ينهى عن شيء أو يحرم شيئا ثم ماذا؟ ثم يبيح الوسيلة التي تؤدي له. مستحيل. إذا حرم الشرع الحكيم شيئا فلابد أنه يحرم إيش؟ كل الوسائل التي تفضي إليه. ولذلك لابد إيش؟ أن تأخذ هذه الوسائل حكم ماذا؟ حكم المقصد، وهو التحريم أيضا. المقصد محرم، وإيه؟ وما يتوصل به إليه أيضا هو محرم. واضح المقدمة؟ أعتقد سهلة جدا معقولة. هذا الكلام لخصه الأصوليون في قاعدتين أصوليتين. أيوة، فيما يخص المأمورات ماذا قالوا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة الوسائل. وسائل ماذا؟ وسائل المأمورات، هذا هو موضع هذه القاعدة بالضبط. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. بعضهم يقول فهو إيه؟ فهو واجب بوجوبه، أي بوجوب الواجب، لكي يحل الإشكال في المسألة. فيها إشكال أصولي معقد جدا وكلام كثير، نحن سنلخصه إن شاء الله، لأنه لا يعني لا يتحصل منه كبير غناء، كبير غناء. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفيما يختص بماذا؟ بالمناهي. فيما يختص بالمناهي، قاعدة ماذا؟ سد الذرائع. صحيح؟ شرحناها واضحة. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا فيما يختص بالمأمورات. إذا أمر الشيء إذا أمر الشارع بشيء وهذا الشيء لا يمكن لنا أن نأتيه أو أن نقوم به إلا بعد إيش؟ كما قلت أن نقوم ببعض الوسائل أو الشروط مثلا، إذن هذه تصبح واجبة لابد. يعني أمرك الله أن تحج إلى البيت العتيق وهذا لا يتأتى لك إلا بالسفر، يصبح سفرك واجبا. صحيح؟ السفر من حيث ذاته ليس واجبا، السفر كسفر ليس واجبا، لكن السفر لكي تصل إلى أماكن النسك صواب، ولكي تنسك هناك إيش؟ الأنساك كلها، وهذا واجب، هذا من أصول الإسلام الخمسة من أركان الإسلام، فيغدو السفر واجبا بهذا الاعتبار من حيث أنه وسيلة متعينة لماذا؟ لفعل الواجب فيصبح واجبا، وإلا هو من حيث ذاته بقطع النظر عن ماذا؟ عن علاقته الوسلية بمقصده أو بهذا المقصد ليس واجبا، مباح، السفر مباح، واضح؟ إذن هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة مشهورة جدا ومهمة جدا، هي من القواعد الأصولية ليست قاعدة فقهية، انتبهوا. طبعا لا نفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، موضوع شوية دقيق، لكن هذه قاعدة أصولية يعني لا تجدونها إيش في أي كتاب يجتمع القواعد الفقهية، مش موجودة، يعني قاعدة أصولية، في فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وفرق دقيق جدا. على كل حال ممكن أتعرض له إن شاء الله في فرصة أخرى. والقاعدة الثانية قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، والذريعة هي ماذا؟ الوسيلة، يعني سد الوسائل، الذريعة هي الوسيلة، نفس الشيء، الذريعة هي الوسيلة، وسائل إلى ماذا؟ وسائل إلى ما حرم الله، وسائل إلى إيش؟ إلى المناهي، إلى الأشياء التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. بالنسبة للقاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيها كلام كثير، وأنا هنا يعني ذكرت خلاصة هذا الكلام مع أنني يعني غير معتقد بأهمية هذا الكلام، ويمكن أن نلخصها بشيء واحد بسيط وأن يفهمها الجميع. هذا كلام معقد، في الكتب يوجد كلام أكثر تعقيدا منه، كلام عجيب وتفريعات غريبة ما في كبير فائدة. الآن سأقول لكم لماذا إن شاء الله، وهذا لا تذكر كتب الأصول، تكلمون كلام كثيرا صور وتغدو أنت إيش في حيث بيس كما يقال، مع أنه هذا الكلام ليس إيش خلفه طائل، وسنرى لماذا إن شاء الله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. هذه المسألة تعرف في الأصول باسم مسألة مقدمة الواجب، يقال مقدمة أو مقدمة باسم البناء باسم المفعول أو البناء باسم الفاعل، كلاهما صحيحان. مقدمة لماذا؟ لأنها تقدم، إنسان يقدم شيئا بين يدي حديثي، يعني هي مقدمة، أو مقدمة على المجاز العقلي كما يقول بلاغيون، كأنها هي التي تقدم الكلام، واضح؟ فيصح أن نقول مقدمة أو مقدمة، كلاهما صحيحان. طيب هذه تعرف المسألة بمسألة مقدمة أو مقدمة الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقدمة الواجب التي تتقدم على الواجب، تكون بين يدي الواجب، تمهد لهذا الواجب. وهذه المقدمة نوعان، مقدمة وجوب ومقدمة وجود، وحتى لا يختلط عليك الأمر سهل. مقدمة وجوب أنا أسميها مقدمة نظرية، ما لهاش علاقة بالعمل، نظرية علمية. مقدمة الوجود مقدمة عملية تتعلق إيش بإيقاع بإنوجاد، يعني هذا الصيغة لا يعترف بها اللغويون الإنوجاد، لكن نحن نؤمن بها. المهم الانفعال كالانهمام كالإنوجاد، المهم بإنوجاد يعني بوجود إيش بس في دلالة أكبر لكلمة إنوجاد الواجب. طيب المقدمة الأولى مقدمة وجوب، مقدمة وجوب، وجوب ماذا؟ مقدمة وجوب الواجب، مقدمة وجوب الواجب. هذا الواجب قد يربطه الشارع بأشياء معينة، بأشياء معينة، إما أن تكون أسبابا وإما أن تكون إيش شرائطا أو شروطا، إما أن تكون أسبابا أو شروطا أو شرائط، جمع شريطة. ما الفرق بين الأسباب؟ ما الفرق بين الشروط؟ هذا لم نأخذه، سنأخذه في القسم الأخير الذي دنونا منه بحمد الله، يعني ممكن ندخل فيه الحلقة المقبلة في آخر قسم من أقسام أصول الفقه، قسم الأحكام، قسم الأحكام. هناك فرق بين إيش؟ بين الشرط وبين السبب. السبب باختصار الآن قبل أن يعني نصل إليه، هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد يوجد المسبب، إذا عدم يعدم إيه؟ وهذا اسم على مسمى، اسمه سبب، اسمه إيه؟ سبب كوز يعني إذا وجد يوجد إيش؟ المسبب، علة يعني، العلة صحيح؟ العلة والمعلول، في علة في معلول، ما فيش علة ما فيش معلول، واضح؟ إذا لا يمكن أن إيه؟ أن يختلط عين الأمر، لا تنسوا أبدا. السبب سهل جدا أن نحفظ إيه؟ يعني إيه؟ معناه السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثلا إنسان يمتلك النصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ طبعا تجب الزكاة. من كان عنده النصاب يجب عليه الزكاة، من ليس عنده النصاب لا تجب عليه الزكاة، صحيح؟ طبعا. طيب، مكلف دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح مقيم، هكذا يقول الفقهاء، دخل عليه رمضان صحيحا مقيما، يعني حال صحته وحال أقامته، ليس مريضا وليس مسافرا، هل يجب عليه أن يصوم الشهر؟ أن يصوم الشهر طبعا، ولم صحيح. لم يدخل رمضان في آخر شعبان لا يجب عليه، صحيح؟ دخل يجب عليه، بالدخول واجب، بغير الدخول هذا اسمه السبب. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، زوال الشمس عن كبد السماء، الدلوك، اسمه ايه؟ الدلوك. زوال الشمس عن كبد السماء سبب لدخول ماذا؟ وقت الظهر. في حق المكلف هذا ايش؟ يوجب عليه الصلاة، تصبح الآن صلاة الظهر واجبة في وقتها طبعا محدد، مش شرط على الفور يعني، لكن في وقتها، وهذا كل وقت الظهر اسمه، تصبح واجبة قبل أن تدلك الشمس. هل كانت واجبة؟ لا. إذن السبب يلزم ايه من وجوده؟ الوجود. من عدمه؟ واحد يقول طب الطهارة للصلاة، راح توضأ، هل يجب أن تصلي؟ لا. إذن هذا مش سبب. إذن هذا شيء ثاني اسمه الشرط. ممكن تتوضأ أنت وما في، أنا توضأت الساعة 9 صباحا مثلا، ما فيش أي صلاة واجب علي. صحيح أستطيع أن أستبيح ما لو استباح إلا بهذه الطهارة من قراءة القرآن والطواف بالبيت والصلاة، تستبيح ذلك، لكن مش واجب عليك. ما بديش أنا أطوف بالبيت وما عنديش نية في الصلاة وقراءة القرآن الكريم، جيد، الوضوء سلاح المؤمن، وفي موطأ مالك ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا شيء كويس ممتاز من المفرات، ولكن لا تجب به صلاة، لا تجب به صلاة. لكن دخل وقت الظهر، دركت الشمس، زالت عن كبد السماء، هل تستطيع أن تصلي بغير وضوء؟ لا تستطيع. ومن هنا فتعريف الشرط أيها الإخوة إيش هو؟ طيب تريدوا تعرفوه من خلال المثال، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذات الشرط، خارجا عن حقيقة المشروط. الصلاة غير إيه؟ الوضوء، الوضوء شيء والصلاة شيء، هذا شيء وهذا شيء، هذا معنى. إذن هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا وجود ولا عدم، سواء لذاته، خارجا هو الشرط هذا عن حقيقة المشروط. طبعا الصلاة شيء وإيه؟ والوضوء شيء، لكن يلزم من عدمه العدم. ما بتستطيع الصلاة من غير وضوء، صحيح؟ ما في وضوء ما في صلاة، مظبوط ولا لا؟ ما في وضوء ما في صلاة، لا تستطيع. لكن في وضوء لازم يكون في صلاة؟ لا، مش شرط. وهل تنعدم لازم تنعدم الصلاة إذا ما؟ لا طبعا، مستحيل. إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا لعدم، ولا عدم، صور؟ خلاص سنقول هيك، بلاش نكمل التعريف شوي معقد. لكن يلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط. وهذا الفرق بين الشرط إيش والسبب. السبب يعمل في الجهتين، السبب يعمل طردا وعكسا، طردا رايح جاي، السبب يعمل طردا وعكسا، يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم. الشرط لا يلزم من عدمه العدم، لكن لازم من وجوده وجود ولا إيه ولا عدم لذاته، وهو خارج عن حقيقة المشروط طبعا. هذا هو الفرق. فهناك أسباب وهناك شرائط، هناك أسباب وهناك إيه شرائط. هذه الأسباب والشرائط المختلفة هي مقدمة لماذا؟ لوجوب الواجب، صحيح؟ لا يكون واجبا إلا بها، سواء أكانت أسبابا أم إيش أم شرائطا، سواء أكانت أسبابا أم شرائط، بغض النظر، بغض إيه النظر. طيب نأتي الآن إيش إلى موضوع آخر، قلنا مقدمة إيش الوجود، مقدمة الوجود، هذه مقدمة الوجوب، في عنا مقدمة الوجود، لا يوجد أو لا ينوجد إيش الواجب إلا إيش إلا بها، إلا بها. مثلا البلوغ، بلوغ الإنسان إيش سن إيه الحلم، إذا بلغ الإنسان إيه الحلم، هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه التكاليف الشرعية المختلفة، مظبوط ولا لا؟ يصبح مكلفا بسائر التكاليف، وإذا هذا ما حصل ما في إيش؟ ما في تكاليف أصلا، لا توجد، لا يخاطب بها أصلا، أنه غير إيه؟ غير مكلف. انعقاد العدد، انعقاد إيه؟ العدد الذي إيش؟ أو وجود العدد الذي إيه؟ لا تنعقد الجمعة إلا به في فرض الجمعة، طبعا مختلف بين الفقهاء على ذلك كم هذا العدد، معنا هذا مبحث فقهي، ولكن في عدد معين، في عدد إيه؟ معين، هذا العدد شرط لوجود إيش؟ أيوة ما تستطيع أن تقيم الصلاة أصلا تسمى جمعة بغير تحصيل هذا العدد. مقدمة إيش هنا؟ وجود، مقدمة وجود بغير تحصيل هذا العدد. طيب أيضا كما قلنا في أول الدرس، السعي إلى إيش؟ إلى أماكن النسك، يعني السعي إيش؟ إلى البيت العتيق. هذا السعي، بغير هذا السعي ممكن يصير في نسك، سواء بالطيارة بالبخرة بأي، المهم تقصد إلى البيت بأي أسلوب من الأساليب بأي طريقة من الطرق. بغير هذا السعي هل ممكن يوجد النسك كله أصلا؟ مستحيل، ما في. إذن هذه مقدمة إيش؟ باختصار، باختصار هذا لا يهمنا. كما قلت لكم وفي كلام لسه أكثر من هيك لسه، وهم بنوا على ذلك صور تقسيم الواجب إلى قسمين، الواجب المطلق والواجب المقيد. كما سترون كل هذا كلام كثير وأشبه بالمنطق وكله غير مهم. لماذا؟ سأقول لكم الخلاصة التحقيق في هذه المسألة، لأن هذه الأشياء المقدمات سواء كانت أسبابا أو شرائط مخضورة للمرء أو غير مخضورة، في أشياء قدرية ما في، يعني كون يحتلم هذا مش بيدي كطفل، صح ولا لا؟ حتى اجتماع العدد، يعني أنا جيت أصلي الجمعة ما أقدرش أفرض على الناس كلها كذا، ما بقدر، يعني أفرض طريقة معينة أسباب أو الأخرى ما لم يتحصل العدد، أنا غير مكلف. صحيح أنا مكلف أني آتي للجمعة، لكن غير مكلف أن أحصل إيش؟ لأنه هذا ما يتعلق بي أنا، الحياة يتعلق بالجميع، فغير مكلف تقول الله بيقول لك لا أنت إيه كسبت إثما لأنه لم يحدث إيش، لم يحصل هناك إيه العدد. أنا كسبت إثم، أنا جيت طيب وساهمت صحيح بدوري في تحصيل العدد الواجب، لكن غير ما جاش هو الآثم، كل من لم يأتي ممن وجبت عليه الصلاة فهو آثم، لكن أنا إيش دخلني، أنا مش بيدي. فهم صحيح؟ دلوك الشمس ما تستطيعش حركة الفلك، مت قبل أن يدخل رمضان، طبعا غير مكلف بالشيء هذا، رسم ليش؟ هذا بيد الله عز وجل، هذه أسباب بيد إيه؟ بيد الخالق لا إله إلا هو. فمن هذه الطهارة أستطيع أن أحصلها، صحيح. السعي الحج الاستطاعة اسمها، الاستطاعة في منها شيء في طوقي وفي شيء ليس إيش في طوقي، ولا مش صحيح؟ وفي شيء ليس في طوقي، إذا كنت مريضا عليا لا أستطيع، ما أستطيع بنفسي، في استطاعة مالية، في استطاعة إيش بدنية، مع أمن الطريق، بل الطريق غير آمن، حروب قطع طريق، أنا مسؤول عن شيء هذا، ففي أشياء برضو تدخل في طوقي، في طوق مين الحاج أو الذي نوى إيش الحج أو العمرة، وفي أشياء يستطيعها، وفي أشياء إيش يعني تدخل إيش في طوقي. على كل حال إحنا بغض النظر نستطيع نستخلص من غير الدخول في التفاصيل الفنية المعقدة جدا هذه صور أمرين. الأمر الأول، كل ما تستطيعه يدخل في طوقك صور مما يشكل مقدمة سببية أو شرطية لماذا للواجب فهو يكون إيش واجبا عليك، وهذا خلاصة المسألة وهذا هو الصحيح، بده يكون واجب عليك. لا تستطيعه خلاص ليس واجبا إيش عليك، تستطيعه وهو يخدم واجب يخدم واجبا ولا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب، من غير الدخول في تفريع كما قلت لكم عجيب غريب جدا. بالنسبة للأشياء اللي بسموها إيش أسباب، اللي بسموها إيش أسباب، مثلا نأخذها كما قلنا في في الأسباب من قسم الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا مدخلية للعقل فيه، الحكم الوضعي لا بد أن يدل عليه الدليل الشرعي، يعني ما الذي يقول هذا شرط وهذا مانع وهذا السبب، أنت ولا الشرع؟ الشرع هل صحيح؟ لو الشرع قال لا تصح الصلاة من غير طهارة، ما حتى ما تعرضش للطهارة تصليك خلاص، الجنوب الحائض النفس كله يصلي، حنصلي، بس الشرع قال لا، في إيش؟ في شروط، في إيه؟ شروط اسمها الطهارة، قلنا سمعنا وطعنا. ولذلك أيها الإخوة الأحكام الوضعية لا مدخلية العقل فيها، ما تستطيع، وإنما يدل عليه الدليل إيش؟ الشرعي. فالشرع سد هذا الباب وأراحنا الحمد لله، وتكفل إيش برفع هذا العناء، كل ما دل عليه الشرع فنحن إيش نتبع الشرع فيه، ومش حنقعد إيه نتفلسف ونقول هذا يجب أو لا يجب، ما في، إذا في دليل شرعي خلاص، ما فيش دليل شرعي نكف، وهذا خلاصة المسألة. والبقية كلها تفريعات حقيقة أطالوا بها الكتب على عادة علماء، يعني في تفننهم مما إيش يصيب الإنسان بالدوار وبالصداع من غير أي شيء إذا حصل. المتحصل هو كلمة واحدة، أي مقدمة، يعني مقدمات الواجب أيا كان توصيفها تتعين لخدمة إيش الواجب ولا يتم إلا بها فهي واجب، وهذا رأي الجماهير، هذا رأي جماهير العلماء، وهذا خلاصة إيش هذه النقطة، هذه خلاصة هذه النقطة. نأتي الآن إلى سد الذرائع، إلى سد الذرائع. أيضا في سد الذرائع لسنا محوجين أو ملزوزين إلى أن نطول إيش الكلام حول ما ذكره بعض العلماء المصنفين جزاهم الله خيرا، من أن الذرائع تنقسم إلى أربعة أقسام، كلام لا نرى له حقيقة إيش ما يرجحه. لما تقول لي شيء يفضي إلى المفسدة صور وإلى ما حرم الله مما حرم الله دول هذه ذريعة، طب الله حرمه أنا مهمنيش، فأنا بحرموش لأنه إيش، لأنه ذريعة إلى حرام، لأن الله حرمه. يقول الزنا الزنا ذريعة إلى إيش، اختلاط الأنساب وإلى مش عارف إفساد الفرق، طب هو حرام لأنه يعني ذريعة ولا حرام لأن الشارع حرمه خلاص. فلا يعني طبعا الشارع هو يحرم ويراعي هذه الأشياء، لماذا حرمها لكذا كذا، هذا موضوع آخر. نحن نتحدث عن سد الذريعة طريقة أصولية في موضوع في نطاق يختلف تماما عن هذا الشيء، ولذلك أيضا لسنا محوجين أن نذكر هذه الأقسام كلها إيش بدنا فيها، وإنما سنذكر قسما واحدا وهو المراد إيش فعلا بالكلام في سد الذريعة. ما هي الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة المباحة في ذاتها، شيء مباح شيء مشروع جائز يعني، ولكنها قد تتوسل يعني قد تستخدم أو تصطنع للوصول بها إلى إيش؟ إلى ما حرم الله إلى ما حرم الله بس، هذه والكلام فيها هذا. هل تعتقدون كذا بالعقل المحض أن هذه الذريعة لابد أن تكون في هذه الحالة محرمة أو غير ذلك؟ طبعا هي من حيث ذاته حلال، ولكن أنت استخدمتها لكي تفعل بها إيش أو تتوصل بها إلى الحرام إلى ما حرم الله. قطعا لابد أن يكون موقف الشارع هنا واضحا جدا أنه يحرم هذا الشيء، أنه يحرم إيش الشيء الذي حرمه الشارع، ليست الذريعة، التذرع بها. الذريعة مثلا افرض تكون هي مثلا إيش هدية إهداء، الهداء هذا شيء طيب بين الناس، نبي قال تهالوي تزاور تحب، لا بس في هدية هنستخدمها عشان إيه توصل بها إيش إلى ما حرم الله، وصير حرام هذا هو هي من حيث مباح، هي من حيث ذاتها مباحة مشروعة يعني مشروعة مباحة. الحين طبعا مثل كثير جدا طبعا يتهم المالكية بأنهم يعني هم الذين يقولون بسد الذريعة، هذا غير صحيح. المالكية وكل المذاهب تأخذ بسد الذريعة، تأخذ بهذا الأصل، تأخذ بهذه القاعدة كل المذاهب، ولكن ليس لهم اختصاص السادة المالكية بمبدأ أو بأصل سد الذرائع إلا من حيث توسعهم فيه، توسعوا فيه فعلا المالكية، توسعوا إيش في الأخذ بمبدأ سد الذريعة. ولذلك في الفقه المالكي تجدون أي تطبيقات فرعية كثيرة جدا مبنية على ماذا؟ على أصل سد الذريعة، صحيح عندهم توسع لا بأس، ولذلك لا يخالفهم غيرهم من الجمهور في إيش في هذا الأصل، من حيث الأصل أنه إيش أصل معمول به وقاعدة مقعدة ومتبعة، لكن إيش في الفروع التطبيقية هل هذا مورد يمكن أن يطبق فيه هذا المبدأ أو لا يمكن يناسب أو يناسب، هذا هو الخلاف بين إيش المالكية وغيرهم. وإلا سد الذرائع يقول به جميع الفقهاء، يقول به جميع فقهاء أهل السنة على الأقل. طيب هذا إيش مقدمة الموضوع، هذا الأصل فيه إيش هو؟ طيب في سد الذرائع إيش الأصل فيه، الدليل يعني كيف؟ آيات وأحاديث نبوية واضحة تدل عليه في القرآن الكريم. ماذا يقول الله تعالى؟ ولا تسبوا الذين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب سب الذين يدعون من دون الله، سب الأصنام وسب الكفار وسب الآلهة الزائفة، هذا حرام؟ هذا حرام بالعكس أبدا، لكن الله بيقول إذا كان سبها سيؤدي إلى أن يخوض هؤلاء الكفرة والملاحدة في سب الدين الحق، سب الله ورسول القرآن، فلا تسبوها. شفت؟ فلا تسبوها. يا ريت، لأن نحن الآن على فكرة المسلمين نحن المسلمين الآن نحتاج إلى أن نعيد النظر في هذا المبدأ بشكل جيد. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا جهاد في سبيل الله، الجهاد جهاد ومضى يوم القيامة، لكن أنت قد تفعل الشيء إيش الحلال أو الشيء الواجب ويكون ذريعة إلى مفسدة عظيمة، وقد تدفع الأمة كلها ثمن هذا الشيء. فأنت فكر فقهيا في المسألة أيضا. القرآن نفسه يقول لا، طب لا تسب هؤلاء، تصور إذا كان يؤدي ذلك إيش إلى أن يسب الله عز وجل، يسب الدين الحق، خلص اترك سبهم إيش بدأ حصل يعني. هذا واحد. اثنين، في القرآن الكريم أيضا إيش فيه آية أخرى تدل على ذلك، إيش هي؟ قال يا ابن أمة هارون عليه السلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، في سورة طه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وأخذ هيك كما في الأعراف، وأخذ برأس إيش أخيه يجره إلي، وأخذ برأسي وبلحيته عنف كان عنيفا سيدنا موسى عليه السلام. فإيش قال له هارون؟ فهارون سكت ما عم يحاول شيء، وهم عبدوا العجل من دون الله كفروا، هارون رأى إيش؟ أنه لو أنكر، وقد انقسمت الأمة قسمين، هذه الأمة الملعونة انقسمت إيه إلى قسمين، لو أنكر سيحدث احتراب داخلي، حرب أهلية، يعني لا الكافر يترك كفره ولا المؤمن إيش سوى يحقق ماذا يريد من هذا النكير، من هذا النكير، بالعكس ستحدث فتنة كبيرة جدا ضرورة أكبر من نفعها. فقال أحسن شيء أن أسكت حتى يرجع إيش موسى، أفضل شيء لما يرجع هو إيش عنده سلطة عليهم معنوية، هارون ما كانش عنده سلطة معنوية إيش عليهم مثل موسى عليه السلام، طبعا نبيه ومعجزاته أشياء عجيبة وجاهد وناضل من أجلهم أيضا لاستنقاذهم من العبودية، فقالوا هذا مبدأ فقط عشان ما يحدث إيه فتنة أكبر إيه مما أريد من الخير، فكأن موسى عذره. إذا هذا سد الذريعة، هذا إيه مبدأ إيه سد الذريعة. طيب كلمة راعنا شرحنا عدة مرات، راعنا يعني إيش ما المراعاة، يعني اهتم بنا كما يقال أرعيني إيش سمعك، هذه كلمة عادية ما فيها شيء يستخدمها الجاهل وإيه والإسلام، لكن استخدمها يهود لعنة الله عليه في المدينة صور بمعنى آخر بطريقة إيش طريقة خبيثة فيها دسيسة، بمعنى إيش راعنا يا من فيه رعونة، يعني استغفر الله العظيم يعني راعنا يا أرعن لعنة الله عليه، سب النبي. فربنا إيه لما طبعا أوحى الرسول الكلام هذا وأنزل في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بلاش هالكلمة كلها وهي كلمة عادية وعندها إيه يعني وجه صحيح، ولكن مدام تستخدم هذا الاستخدام إيه المزدوج والمغرض بلاش منها، نستخدم إيه عبارة واضحة جدا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم في البقرة، سدا للذريعة، سدا إيه للذريعة إيش طيب لا عند الصحابة يسبوا النبي ذريعة إيش ذريعة أن يستخدمها، لا هم يستخدموها ويستخدموها الملعينهم مكانه، هم ده كانوا يقولوا السلام عليك يا محمد طريقتهم حقد، والنبي عارف وعشان تقولهم عليكم اللعنة والسلام يا إخوان القرد والخنازير وتسبهم، يقولها لا حتى لا تكون ذريعة يتوصل بها المنافقون ومرضى القلوب أيضا إلى النيل من رسول الله. اليهودي كافر يجيك واحد عامل حاله مسلم كذا يقول لك انا راعنا، ونفس الشيء بده ايش يحاول ايش الصحابي ما يفعل هذا، مستحيل صحابي مؤمن يفعل هذا انه تكون ذريعه انه هو بيسب النبي او شو الكلام هذا، لا وانما المنافقون. فالله قال لا ما تستخدموهاش، وحتى ايضا لا يقع سوء الظن في بعض المسلمين الذين قد يظن بهم ايش نفاق او ضعف ايمان، انه هذا ايش بيقول النبي راعنا ليكون منافق هذا ليكون وراء شيء يبدا يسب المسلمين، لا بلاش الكلمه هذه كلها. إذا هذه سد أيضا إيه للذريعة، هاي ثلاث آيات في السنة كثير جدا في السنة إيه أيوة أحسنت، هذا حديث الصحيحين يا عائشة لولا أن قومك حدثوا عهد بإسلام وفي رواية بجاهلية، نفس الشيء ما هو حديث عهد بإسلام حديث عهد بالجاهلية، لا إيه لهدمت الكعبة، سواء النبي ينقض بناءها بالكامل كان يحب أن يهدمها بالكامل، ولا بنيتها على أساس إسماعيل يعني وإبراهيم عليهم السلام، ولا جعلت لها بابين يدخلون ويخرجون، يعني بابا يدخلون منه وبابا إيه يخرجون، بده كان يبنيها إيش بحيث يدخل تعرف الحجر هذا يدخل فيها، هذا كان من أصل الكعبة، لذلك لا يطاف فيها ممنوع تطوف حوله، أنت ممنوع لو دخلت فيه ما فيش طواف، فالنبي كان بده يعطيها حجم حقيقي على أساس إبراهيم وإسماعيل، لكن قال في من هؤلاء تعرف الطلقاء وكذا أسلموا حديثا عليكم السلام. ولما نحن نعمل هيك نبي يقول بقعد يظنوا الظنون ويرتابون يقولك هذا الرجل جاء لكي إيش لكي يلغي ويشطب على دين إبراهيم إيه وإسماعيل، النبي كان حريصا جدا في أكثر مناسبة أن يوضح ويؤكد أنه على إيش على دين إبراهيم، والله أنزل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله للمؤمنين، نعم في سورة آل عمران كان دائما حتى في الحج كان يقول لهم أنتم إيه على أثار إيش أبيكم إبراهيم على أثار أبيكم وهكذا، فهذا يكون ذريعة إيش إنه هذا الرجل لا هذا مش نبي وقد يكون إيش جاء ليهدم الناموس كما قيل في عيسى، عشان يقول لا أنا ما جئت لأهدم الناموس أنا جئت ضد شريعة موسى أنا جئت لأقيم الناموس، اتهموا لا أنت جئت ضد موسى، طبعا هم حرفوا شريعة موسى ولما جاء النبي عيسى بده يرجعها ايش الى ايش الجادة اتهموه، كذلك النبي هذا شيء ما هم مش هذا بناء الكعبة الاصلي فبدنا نرجع على اصله، لكن ممكن يكون ذريعة الى اتهام النبي انه جاء ايش لنخض ايش لنخض ناموس الانبياء السابقين، فكان خليها مش هالشغل، والناس عارف انه هذا ايش ما الكعبة ولن تطوف فيه ستطوف ايش به ولن تطوف فيه، فرق بين الطواف فيه والطواف به، طيب فهذا أيضا إيه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أحاديث أخرى كثير جدا كما قلنا في السنة أشياء كثيرة. أحسنت. النبي قال إيش عليه السلام؟ قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي رواية أباه وأمه. وقال رسول الله وكيف يلعن والديه؟ في إنسان يلعن أبو أمه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب إيه؟ أباه، ويسب أمه فيسب أمه، ويلعن أباه فيلعن إيه؟ أباه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ذريعة، ذريعة. طبعا أنت هل بتسب سواء كان مشركا أو حتى مسلما، لكن هذه كانت ذريعة إيش؟ إلى أن أي تسب أباك والعياذ بالله. أنت اللي تسببت هذا الشيء، أنت السبب. فتأثم لأنك تسببت بسبب يفضي إلى ذلك في الغالب، لأن إيه؟ أبا الواحد منا ليس إيش؟ ليس أكرم سوى من أبي إيش؟ الآخر في عينه أيضا. كل إنسان أبوه كريم عليه، يعني مقدس مهم عليه، تجي تسبوي ليش طيب؟ فهذا هو أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. هذا الحديث في إسناده شيء كما قلنا في أول درس أصول، ولكن أي تلقته الأمة بالقبول، ولذلك لا يقبل من أي الآن محدث أو عالم حديث أو طالب علمي أن يخدع هذا الحديث من حيث إيش الإسناد. في الإسناد في مقال معروف عند العلماء، لكن الأمة تلقته بالقبول، خلاص انت ارتفع الكلام فيه. الأمة تلقته إيش؟ بالقبول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فيأخذ به. وغيره أيضا لا يرث القاتل. طيب ليش لا يرث؟ معناه حقه فعلا، حقه هو، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى إيش؟ إلى فشو القتل، يصير سبب يوصل إلى إيه؟ لأنه ليش الإنسان يقتل مورثه؟ في الأغلب، في الأغلب طبعا أحيانا بيكون أحقاد شخصية ومشاكل، لكن في الأغلب ممكن يكون إيش؟ استعجالا إيش؟ لنيل إيش؟ نصيبه من التركة أو الميراث. فلو قال النبي إيش فيها القصاص الحكاية فقط، العقوبة الشرعية الدنيوية، ولكن التركة الميراث يعني إيش؟ جزء يؤول إليه، وبالتالي سيؤول إلى أبنائه من بعده، والإنسان أكثر شيء يطلب مال لماذا؟ من أجل أهلي وأسرتي وأولادي وبناتي. فالنبي قال لا، لا يرث القاتل شيئا، لو قتل مورثه فليس له شيء، من باب المجزاء إيش؟ بالمثل، والجزاء من جنس العمل، ومن إيه؟ ومن استعجل الشيء قبل أوان عقبه بحرمانه كما يقول الفقهاء صواب، وأيضا سدا للذريعة، لذريعة إيش؟ لذريعة قتل الورثة مورثيهم، فيفشل الأمر، فقال لك نسد الذريعة من أصله، لا يرث القاتل إيش؟ شيئا، وهكذا. طيب نعم. أيضا بيع العينة، النبي عليه السلام حرم بيع عين، نعم ما في مشكلة إن شاء الله. آلة النسخ يعني للأسف معطلة، والدرس موجود مطبوع إن شاء الله، لكن إذا صلح بإذن الله تعالى ممكن الأسبوع المقبل. نعم هو على كل حال هذا حلقة، يعني هو الدرس الرابع والعشرون، في دروس كثيرة. نعم في الإيميل، نعم عنده إيميل ممكن يبعث له، صح أنا تلقيته بالإيميل الدرس بعد ما كتبت تلقيته بالإيميل. نعم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بيع العينة، بيع العينة، تعرفوا بيع العينة؟ النبي قال يعني إيش إذا تركت أمتي إيش جهادها، نعم إذا رضيتم إيه، لا إذا اتبعتم أذناب البقر تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم صلى الله عليكم الأخرين، رواه أبو داود في السنن. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة ما هو بيع العينة؟ طبعا في تفسيرات، حوالي 4 تفسيرات، لكن أقواها وأحسنها هكذا، أنك تبيع هذا الشيء، أبيعه لك مثلا ب20 مؤجلا، أقول لك تشتري هذا الشيء، نعم أشتري بكم؟ ب20 مثلا إيش يورو لشهرين، وافقنا تمت الصفقة، بعدين أقول لك إيش بيعني إياه ب10 حالا، فأخذه منك إيش، أقول لك هاي 10 يورو وأنقذك إياها، ممتاز. الآن هذا الشيء رجع لي، الباع الأول صحيح رجع إلي، وكم أنا أتقضاك الآن بعد شهرين؟ 20، هذه صارت إلي، ما فخدتش حاجة وأعطيتك 10 الآن صحيح؟ حترجع لي 20 مش 10، معنى قديش أنا أدخل جيبي ببلاش 10 جديدة، مزبوط ولا لا؟ في الظاهر هذا بيع شراء، يقول لك بيع شراء يا أخي، أنا بعته ب20 وأخذته ب10 صحيح؟ لكن ممكن يكون إيش؟ حيلة لاستحلال الربا، هو ما بدوش يشتري أصلاً ولا أنا بدي بيع، هو بده خرض وأنا مش حاعطيها الخرض هذا إلا إيش اللي بفائدة 100% العشرة ب20 صحيح 100%، فاحتلنا بهذه الحيلة، اشتري هذا مني مؤجلاً، اشتريته بكم؟ ب20 وفي نفس اللحظة بعد ما تم الصفقة قلت لك بيعني إياه بعشرة حالا وأعطيك إياه كاش. فأنت قلت أول ما أنت محتاج إيش للفلوس، بدك فلوس حالا، بدك قرض أنت، هذه هي القضية من أصلها. فأعطيتك العشرة حالا أخذتها أنت، وسأتقاضاك عشرين بعد إيش بعد شهرين. واضح أنا حيلة إيش للربا، حيلة إيه النبي حرم بيع العينة. لماذا؟ لأنها ذريعة قد يتذرع بها في الأغلب إلى ماذا؟ إلى استحلال ما حرم الله، فسدل للذريعة قال ما فيش بيع عينة، هذا البيع لا ما بناش إياه. تخيل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فسره بشيء آخر، والإمام الشافعي طبعا كالأئمة الأربعة يقول بسد الذرائع، إلا أنه لا يحرم بيع العينة إلا إذا كان في نية إيش المتبايعين، إلا إذا كان في نية إيش البيعين أو المتبايعين إيش استحلال الربا بهذه الطريقة، هيك في نيتهم يعني. وهذا أيضا كلام وجيه، لأنه ممكن يصير هذا الشيء فعلا من غير أن يكون فيه أدنى احتيال على الربا، هيك سبحان الله بطريقة التخدير الإلهي، أنه الإنسان يبيع شغله وبعدين يحس حاله محتاجها، تصور لا أرجع ليها كذا بدي أنا أشتريها والله فعلا مش عارف إيه. ممكن بصير، بس حالات نادرة، حالات إيه نادرة، في الأغلب هو إيه يحدث كحيلة يحدث، ولذلك إيه حرمه الفقهاء أخذا بظاهر الحديث، حرمه الشافعي لم يحرموه إلا بالنية، إذا كان في النية الاستحلال. فعلى كل حال فأيضا حديث إيه تحريم بيع العينة يؤكد على مبدأ إيش سد الذرائع، سد الذرائع. ويفضي بنا إلى إيش إلى آخر نقطة في درس اليوم، إلى نقطة إيش الحيل. هذا من باب الاحتيال، هذا من باب إيش الاحتيال. إيش هي الحيل؟ الحيل تتفرع عن سد الذرائع، إذا حدثنا عن سد الذرائع لا بد أن نتحدث عن الحيل، هنا موضوعها. طبعا سد الذرائع معروف، إيش الذرائع؟ أشياء جائزة نتوسلها أو نتوسل بها سواء إلى ماذا؟ إلى ما حرم الله، هذه الحيلة، هذه الحيلة، هذه هي إيش الحيلة. فالحيلة أيها الإخوة إيش نعرفها؟ ما هي الحيلة؟ أيوة، وسيلة أو طريقة أو تصرف يصطنع لماذا؟ لاستحلال ما حرم الله، لاستحلال ما حرم شيء حرام في الشرع وأنت تستحل به هذا الشيء. الحين أنا الآن سأضع إن شاء الله في الشرح. طبعا ما حكم هذا الشيء؟ أعتقد أنكم ستقولون هيك بالظاهر، هذا حرام طبعا، وهذا هو الصحيح. شيء يصطنع لكي نستحل به ما حرم الله لابد أن يكون محرما، ومن باب العبث ومن باب اللهو واللعب بشرع الله تبارك وتعالى، ومن باب مخادعة الله. يعني ربنا حرم شيء أنت تلف الدور عشان في الأخير تقول لي أنا وهذه حيلة شرعية، ما هي؟ إيش الحيلة الشرعية هذه؟ هذه حيلة شرعية؟ هذه ليست حيلة شرعية. الحيلة الشرعية أنا أقول لك إيه بضابط واحد، الحيلة الشرعية ما لا إيش تحلل ما حرم الله، في شيء حلال، في شيء واجب، في شيء مندوب، وأنا أستحيل بحيلة كي إيش أحصل هذا الشيء، يا حي هلا ما فيش مشكلة. لكن تأتي بأي أسلوب لكي تستحيل ما حرم الله، لا يمكن أن يكون هذا في شرع الله حلالا، لا يمكن، وإن أفتاك كل إيش يعني العلماء أو الثقلين ما ينفع. كيف الآن اختلفوا إيش في حكم الحيل؟ فريق قال بأنها حلال، قال مباحة الحيل بغض النظر لأن هي في الأصل إيش شيء مباح، وصل لشيء حرام هذا شيء ثاني عجيب، معناك تقصده قالك لا حلال. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأشياء في الكتاب والسنة عليكم السلام. الاستدلال الأول قالوا بأن الله تبارك وتعالى قد علم يوسف حيلة احتل بها، وقال تعالى في سورة يوسف عليه السلام كذلك كدنا ليوسف، كذلك فعلا كانت حيلة، هي حيلة يعني شيء اندايركت، كان شيء غير مباشر فيه لف وفيه دوران يعني حول المسألة. كيف لما أراد أن يستبقي أخاه بنيامين عليه السلام ماذا فعل؟ أخذ الصواع هذا من ذهب، كان هو هذا الذي يمار به للناس، أخذ هذا الصواع الذهبي ووضعه في متاع مين؟ أخي بنيامين. ولما أرادت إيش العير أن تنطلق صور يعني بنيامين مع إخوانه قالهم لا مراد الملك في الصواع انسرق، إيش اللي صار؟ بدنا نشوف، تعرفين القصة طبعا، في الأخير فتشوا طبعا، بدأ بهم هم وتركوا في الأخير معه هو السرق هذا وقبل ما يضبط طبعا قالهم طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ طب إذا كان إيش السارق واحد منكم إيش الجزاء؟ قالوا ما وجد في رحلي فهو جزاؤه. إيش يعني فهو جزاؤه؟ يعني الذي يوجد في رحلي بنيامين مثلا وجد في رحلي هو نفسه بكون جزاء هذا الشيء المسروق، يعني يسترق، وهذه شريعة يعقوب كانت في بلاد كنعان. نعم الذي يسرق شيئا له قيمة هو نفسه يأخذ إيش عوض هذا الشيء، يسترق يستعبد. قالوا فهو جزاؤه، اللي بتشوفه معاه خذه، خلي عندك وهل بدي هو بده اخذ عنده وفعلا ليوفه اخذ قال خلاص انتم في قضيتوا هذا حكمكم اهلا وسهلا اخذوا. كذلك كدنا ليوسف الله قال هذه مكيدة إلهية. هاي أول شيء. اثنين قالوا الله عز وجل أيضا علم أيوب عليه السلام نبيه الصابر الأواب علمه أن يحتال. أغضبته امرأته بسبب الأسباب يوما فحلف بالله تبارك وتعالى لا يضربنها مئة ضربة إذا شفاه الله. وشفاه الله وأراد إيش أن يبر بقسمه ولا يحنف. كيف بده يسوي الآن؟ 100 ضربة. ومرته كانت سيدة فاضلة وصبرت عليه ومكث معه طول مدة الابتلاء ما شاء الله صابر محتسب أيضا. فهل هذا جزاء الآن 100 ضربة في حال غضبك؟ الله قال له ما فيش مشكلة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال له خذ بيدك ضغثا. شو الضغط؟ حزمة من حطب. أي حطب؟ مش حطب هيك عدان لا لا لا. الضغط كما يقال فكان ضغثا على إبالة الأعواد الجافة الرفيعة هذه مية عود رفيعة كذا حطها هي بيدك وضرب ضربة واحدة. فلما تضرب أنت بضغط فيه إيش 100 عود كأنك ضربت إيش 100 ضربة حيلة. قال هاي القرآن يشرع الحيل وهذه حيل شرعية. هاي قصة إيش أيوب عليه السلام. قصة أيوب عليه السلام. قالوا أيضا يرحمكم الله يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام حين أتي برجل كبير في رواية شيخ كبير هم قد إيش ظهرت عروقه من الكبر نعم وفي رواية أشفى على الموت أو إيه يعني كان إيش قريبا من الموت أشفى يعني هو ميت ميت وقد إيش ارتكب الفاحشة لو بده هذا إيش يقام عليه الحد الشرعي هو ما كانش محصن طبعا هو عازب شيخ كبير حيموت على المحل هو ميت ميت أصلا هو إيه ميت ميت. فالنبي أمر بشيء إيش يقارب هذا قنو فيه إيش فيه 100 شمراخ. تعرفين طبعا جزاء الزاني غير محصن كم 100 جلدة كما في أول سورة النور. فقنوا فيه 100 شمراخ يضرب به ضربة واحدة وخلاص حتى إيش تستبطى حياته لا يموت. قالوا هاي النبي كمان احتال هاي وعلم الأمة أن تحتال حيال شرعية. قالوا هاي حيال إيه حيال شرعية. ثم قالوا بلغوا أكثر من ذلك قالوا حتى العقود الشرعية العقود كلها قال هي حيال. ولا كيف العقود؟ قال طبعا أنت كيف تستحل إيش مثلا تستحل شيئا مملوكا لغيرك بعقد اسمه البيع تعطيه نقود بعطيك شيء هذا حيلة هذه نعم الحيلة. كيف تستحل التمتع بامرأة مثلا أجنبية منك تتمتع بها بلا عقوبة وبلا تهدد شيء اسمه عقد زوجتك قابلته وخلاص تأخذها مرتك تتمتع فيها 50 سنة إيش قال هذا حيل. هذا من مبلغاتهم طبعا هنرد على الكلام هذا كله. فقالوا العقود الشرعية في مجمل هي حيل هذا إيش رأي بعض الناس فريق من الناس. رأي فريق آخر وهو جماهير العلماء هؤلاء هم جماهير العلماء قالوا لا كل ما يتوصل به إلى استحلال ما حرم الله فهو محرم غير صحيح وليس لكم حجة في ذلك وليس لكم إيه حجة في ذلك. وكما قلنا لكم كما قلنا إيه لكم لو جاءت الشريعة لتحلل أمثال هذه الحيل لعد ذلك من باب إيش العبث والله بشرع الله تبارك وتعالى. وغير معقول أن هذا الشرع الحكيم الذي أراد إيش أن ينصب أحكامه وأوامره ونواهيه لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم سواء أنه يقبل بأمثال هذه الأساليب مما فيه إيش عود بالنقض على أحكام الشريعة. يعني نحن ننقض أحكام الشريعة بالطريقة هذه نعم طبعا عكس كل هذا الكلام كله بصير نقض بصير نقض حتى لمجمل أحكام الشرع نقض لمجمل أحكام الشرع نعم أحسنت أحسنت هذا هو أحسنت هذا تفكير ذكي منك كله حنجيب عنه هذا وهذا ما هو حرام فكيف استدلوا بها أصلا فغلط ليس لهم فيها حجة سنجيب عنه الآن إن شاء الله شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب الآن الشريعة إيش قلنا عفوا الجمهور رأيهم مخالف تماما واستدلوا إيش بأدلة استدلوا بأدلة. ماذا سمعنا من هذه الأدلة؟ كل أدلة تسد الذرائع صح ولا لا؟ يعني عشان نحرم الحيل لابد أن نستدل بنفس أدلة إيش سد الذرائع وجوب سد الذريعة. ما هي الذريعة؟ شيء مباح شيء مشروع جائز يتوصل به لشيء حرام بصير حرام. جبنا أدلة صح وجبناها من القرآن والسنة نستجلبها هنا لابد أن نستجلب كل أدلة إيش سد الذرائع في موضوع إيش؟ تحريم الحيل. أدلته كثيرة إذن، مش لن نعيدها، ذكرناها قبيل قليل. أيضا في كتاب سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الرحمة الذي بعث به إلى البحرين، طبعا هذا كتاب صحيح الإمام البخاري أورده في الصحيح مفرقا في 10 مواضع، أوردوش قطعة واحدة. وراه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأظن أيضا الدارقطني أبو الحسن وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. عن أنس، كتاب في الزكاة في 2 صفحة، كتاب طويل. وفي هذا الكتاب ماذا قال الصديق؟ قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. خشية الصدقة، إيش أعراب خشية الصدقة؟ مفعول لأجله، بل أخذناها خشية الصدقة. يعني إيش خشية الصدقة؟ الصدقة هي الزكاة طبعا، الصدقة المفروضة، حتى نفر من إيش؟ من الزكاة أو نقللها فنفرق بين المجتمع أو نجمع بين إيش؟ المفترق. قال لا، فهذا نص وضع على إيش؟ على تحريم الحيل، على تحريم الحيل. خلص وجب في مالك شاتان تدفع شاتين، مصدوع لا، ما تعمل ليش حيل عشان إيش في الأخير تدفع شاة واحدة. مثل إيش؟ نجيب في كتاب سيدنا، وهذا كتاب مهم جدا جدا، هذا عمدة في فقه الزكاة، يعني ما أراد أن يتفقه في الزكاة لابد أن يحفظ هذا الكتاب يعرفه، وإلا مش ما، وخاصة إيش في زكاة الأنعام، في زكاة الأنعام. ماذا قال مثلا في زكاة الماشية سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الرحمة؟ قال في كل 40 من سائمتها شاة حتى تبلغ 120، فإن زادت ففيها إيش؟ شاتان. يعني عنده 40 شاة، شاة 70 شاة، شاة 80 شاة، شاة 100 شاة، شاة 119، 120 شاة، 121 شاتان. عندك 121 سعرك إيه؟ شاتان. إذا من كان عنده 120 شاة من 40، طب من كان عنده 39 ما فيش. النصاب 40 شاة، النصاب لحد الأدنى النصاب هو 40 شاة، فمن كان عنده 40 شاة ففيها شاة، فإن بلغت 120 ففيها أيضا شاة، فإن زادت ففيها إيش؟ شاتان. ففي حتى إيش؟ حتى 210، حتى 210 عندهم 210 مشياة، كم فيها؟ 211 ثلاث شياة إلى أن تبلغ 300، فإن بلغت 300 ففيها أيضا 3، إن زادت ففي كل 100 شاة 301 ل 400، كل هذا إيش؟ 4 شياة ل 500 وهكذا. عرفتوا كيف نصاب الشياة؟ هذه القصة. فالآن عاد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه فسر كلمة أبي بكر الصديق عليه رضوان الرحمة لا يفرق بين إيش مجتمع ولا يجمع أو يجمع بين مفترق خشية الصدقة في الموطأ. هذا تفسير مالك. قال مثلا يكون جماعة شركاء، عفوا لا لا غير الشركاء، لا يكون يكون مثلا ثلاثة نفر كل منهم عنده صور 40 شاة، فعلى كل واحد كم شاة؟ شاة شاة شاة 3 شياة على الثلاثة. هم ليسوا خلطاء، ليسوا إيش شركاء، فماذا يفعلون؟ يأتون يجمعون هذا المفترق، يقول هذا خلينا نعتبر نعمل شركة زمان، نعمل شركة إيش أسبوع زمان، نحن الحين شركاء ممتاز، هذا المال إلنا الحين، وعندنا 120 شاة، كم في 120؟ واحدة صح ولا؟ قلناها في الأول واحدة، عجيب، بدل ما يدفعوا 3 دفعوا 1، كل واحد يدفع الثلث وخلاص انتهى. ممنوع، أبو بكر قال هذا ممنوع، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. أو يكون مثلا هناك إيش شركاء خلطاء كما في نص كتاب الله تبارك وتعالى، شركاء يقال أو خلطاء، شركاء أو أو خلطاء. لو كان لدينا مثلا خليطان شريكان ولديهما مثلا ما يوجب عليهما شاتين، ما يوجب عليهما أو 3 شياة، وقتش بيكون 3 شياة؟ إذا 211 مزبوط، قلنا 210 شاتان، 211 شاة 3 شياة، هم عندهم 211 أو 220 مثلا، أكثر من 211، إيش بيساووا؟ لا يسيب، نفترق، أنا أعطيني إيش من 200 إيش 11 أعطيني النصف، قديش بيصير عنده؟ 100 وإشي، وهذاك 100 وإشي، هذا بدفع كم شاة وهذا شاة، بدل ما يدفع 3 شياة أقول له لا نفرق. فهمتوا كيف بتصير حيل هذه موجودة؟ فوضح قال ما تفعلوش هيك، ممنوع، لا تخدع الله، الله لا يخدع تبارك وتعالى، تفرق المجتمع أو تجمع بين المختلف خشية الصدقة. تفضل. يمكن أيضا مجمع أصناف مختلفة، يعني إذا أتيت أنا كمسؤول عن الزكاة أنا سأذكر هذا لو طلع تلبثنا إن شاء الله ذلك الله حسن قليلا ذكرنا ذلك. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك كان رأيه إيش؟ أوسع شوي أعم. قال لا، قال هذا لا يختص، انتبه هذا سؤالك بالضبط، هذا لا هذا لا يختص إيش بصاحب المال بل بالساعي أيضا، الخطاب للساعي ولصاحب المال الإمام الشافعي، أي للمصدق، اسمه المصدق، الساعي على الزكاة اسمه إيش؟ المصدق، وهو من جملة العاملين عليها، يعني الذين يحرسونها ويستودعونها إيش في المخازن مثلا ويكتبونها، وكلهم عمال، والساعي المصدق هو أيضا من العاملين عليها. فالإمام الشافعي يرى أن المخاطب بهذا الكلام عدم التفريق وعدم التجميع هو إيش؟ كلا الرجلين، صاحب المال والمصدق أيضا، وليس صاحب المال فقط، يعني لا يجوز، هذا جواب سؤالك بالضبط، لا يجوز أيضا إيش ولا يسوغ للمصدق أن يفرق أو إيش أو يجمع حتى يأخذ زكاة زائدة، ممنوع. المفترق يبقى مفترقا، المجتمع يبقى إيش مجتمعا. طبعا في مسائل أخرى في النصاب لن نخوضها الآن، موضوع إيش ضم جنس إلى جنس أو جنس إلى آخر موضوع مختلف، هذا لن نتكلم فيه. إذن هذه العبرة، هذا الحديث الصحيح كما قلنا وخرج البخاري وغيره ممن ذكرت دليل على إيش؟ على حرمة الاحتيال، على حرمة إيش؟ الاحتيال أو الحيل التي يتوصل بها إلى غير ما شرع الله تبارك وتعالى، إلى ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، لا يجوز. الآن طبعا الناس يفعلون إيش؟ حيلا غريبة جدا، يحتلون بحيل من أغرب ما يكون. سمعت في بعض البلاد شيء عجيب، ماذا؟ يرحمكم الله يا أخي، حين يحول الحول، حين يحول إيه الحول على مال طبعا بلغ النصاب وزاد بكثير، ماذا يفعل التاجر؟ قال بالذات يفعله التجار، والعياذ بالله التجار أصحاب الأموال الأغنياء من أغنى الناس، يأتي مثلا بكيس إيش، بكيس من دقيق أو بكيس من بر أو من شعير، ويضع فيه إيش ذهبا كثيرا له، مالا هائلا طائلا مئات الألاف، ويأتي بهذا الكيس يهدي لرجل، يقول له خذ هذه هدية لفقير، خذ هذا صدقة مني، صدقة مثلا الفطر، يقبله. بعدين يقول له هل تبيعني هذا مثلا؟ والكيس حقه مثلا 10 دولارات، ب100 دولار، يقول طبعا بارك الله فيك خذ. فعلى أساس أنه إيش يعني اشترى الكيس بما فيه، والآن عليه أن يستأنف إيش حولا جديدا، أنه هذا المال الآن استجد ليه ملكيته. ومتى يفعل هذا؟ يفعل هذا قبل أن يحول عليه الحول بأيام أو بيوم، يعني الحول يحول غدا، فإيش سوى؟ يتخلص من هذا المال. كيف يتخلص منه؟ قال يحطه في كيس ويعطي له واحد قال صدقة أو هدية، وبعدين خلص انتهى. بعدين يأتي في نفس اللحظة يقوله تبيعني إياه وهو لا يسوى هذا الكيس الشعير 10 دولار مثلا أو 5، يقوله تبيعني ب100 دولار، يقوله طبعا، ويقول ادعيه ويقول فلو صالح ما شاء الله عليك، كذا صالح شيطان إبليس في شكل الإنسان والعياذ بالله، يخادع الله، وهذا مش عارف انه في ذهب ولا فلوس ولا عارف القصه هذه كلها، مخادعه شيء غريب. وللاسف بعض العلماء يقول هذا جائز، هذه حيله فعلا وخلصوا، ما هذا اسقاط الحقوق، هذا اسقط حق الله وحق الفقراء والمساكين بهذه الحيله غير الشرعيه، هذا من اقبح ما يكون، هذا محرم شرعا، يفعله الناس، يفعلون اشياء اعجب من هذا. يعني مثلا ياتي البعض ايضا ياتي قبل ان يحول عليه الحول بيوم او يومين ويطلب ايش من بعض الناس أن يأخذ هذا المال دينا، يقول له خذ هذا، خذ دين انتفع به يا رجل، وبعدين يأتي بعد أسابيع يقول له أنا بدي مالي والله، عود علي بالمال، فبكون محاش عليه الحول، بيعتبر أنه إيش الزكاة إيش ذهبت عنه، مع أنه طبعا لو كان يفقه هذا أو أفتاه فقيه مدقق في حكم زكاة الدين طبعا ما في في هذه الحالة، يعني لا بد أن يدفع الزكاة حتى لو أنت أعطيته دينا. بعضهم لا، لأنه عارف فتوة الدين هذه، عارفها طبعا، إيش بيساوي؟ لا يهبه، يعطي له واحد كهبة يقول له خذه هبة لك، صور كيف؟ مش كل المال يعطيه، إذا كان عنده النصاب وزائد قليلا صور يعطيه إيش ما يجعل المال ينقص عن النصاب، هذا يفعله الفقراء. أما الأغنياء جدا فهو إيش؟ يهب المال كله أو جزءا كبيرا جدا منه وطبعا هذا إيش بالاتفاق ومعروف هذا الشيء بينهم، وبعد إيش أن ينقضي إيش الحول هذا يحول بيومين بأسبوع أسبوعين يعود يقول له إيش أعطني مالي. طب كيف الهبة إيش لا تسترد وهو صحيح، والعائد في هبته كالكلب يعود إيش في خير، فالمثل كله احتيال، معناها الذي يعطى المال عارف إنه إيش صاحبه يحتال على الله تبارك وتعالى، وهو يعرف ذلك أيضا ويساعده، كلاهما أي آثمان. لماذا؟ لقول عليه السلام يعني لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قالوا هم فيه سواء، وقال هم فيه. لماذا؟ لأن هؤلاء يعينون على ذلك. إذا أنت تعرف أن إيه، أن الطرف الآخر يحتال بهذه الحيلة لكي يحلل أو يستحل ما حرم الله وتعينه، فأنت شريكه في الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. عفوا تفضل. لا، من يبيع بعض العقارات أو بعض الممتلكات في إنسان آخر ويكتب عليه وكالة دائمة، يعني وكالة، عفوا وكالة لا يتصرف فيها، يعني تقريبا. أها نعم نعم. يبيع الشيء ويكتب له وكالة دائمة وتصرف فيها أنت زي ما تفضلت، تصبح أنت زي صاحب المال. واضح. نعم، وهذا هذا غير جائز، هذا غير جائز. وقد نهى النبي عن بيع إيش وشرط، وحديث فيه كلام طبعا من جهة الإسناد، ولكن مثل هذا الشرط بالذات ساقط لدى جميع الفقهاء. كيف تبيعني؟ أنا أنت ملكت هذا الشيء، أنا ابتركته بالبيع والشراء، ثم إيش تشرط علي ألا أتصرف في مالي؟ هذا ساقط لدى جميع الفقهاء، كلام فارغ. ولذلك حتى هذه الحيلة لا يكتب بها إيش أي واحد من الفقهاء، مستحيل مستحيل، لا تستطيع. على كل حال، إذن كل أدلة سد الذريعة هي إيه؟ أدلة على تحريم إيش؟ على تحريم الحيل. وأيضا ما ذكرته من حديث إيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لما احتج به إيش؟ الفريق الأول، خير ما يقال هو يعني ما قال أخونا الفاضل بارك الله فيه. أول شيء، يوسف عليه الصلاة والسلام هل احتال بهذه الحيل التي علمه الله إياها لكي يتوصل إلى ما حرم الله؟ بالعكس، هو أراد أن يضم إليه أخاه، وأخوه يبدو أنه كان إيش؟ كان مضاما وكان مظلوما، لأن طبعا هو بنيامين ويوسف من إيش؟ من راحيل، والبقية من الأم الأخرى، فكان يعني ينظر إليهما إيش؟ نظرة يعني لا ينقصها كثير من الغيرة والحسد، نعم، والنفاس غير الشريفة. المهم ضمه إليه، يقول أصحاب الحيل لا، ولكن كيف؟ كيف إيه؟ كيف تقول هذا؟ وقد عرض أخاه لأن يقف أي موقف المتهم بالسرقة أمام الناس وروعه بذلك. نقول كيف هذا كلام غير صحيح؟ ما تم بالاتفاق بينهما بدليل قوله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف بعدين إيه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قبل الحيلة فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وفرح طبعا أخوه فرحة عظيمة جدا جدا. إذن فما تم بعد ذلك ما في لا ترويع ولا غير ترويع، تم أي بالاتفاق بينهما. صور طبعا أن تتعرض سمعة أخيه وأن يتهم حتى من إخوانه بالسرقة وقالوا إيه سرقة، فقد سرق إيه أخو له من قبل، والعياذ بالله. شوف الافتراء وين، اتهموا يوسف حتى بالسرقة، قالوا حتى يوسف هذا وهذا الذي تأدى به إن أنه إيش يعني إيش يعني ذهب إيه المذهب البعيد عن أبويه وعن أهله، افتراء في وجه يوسف، فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. يعني بعد كل سوتوه كمان وتخوضون في عرضي بعد 40 سنة وبقول كمان أخوك كان سراق، يوسف هذا سراق كان في يوم الأيام، والعياذ بالله. عجيب عجيب. فلا دليل لهم إيه في هذه القصة. قصة النبي أيوب عليه الصلاة والسلام أحسن يعني أقصر ما يمكن أن يجاب به عنها ما هو؟ أنها شرع إيش لمن قبلنا، وهل يكون شرعا لنا أو ليس شرعا؟ درست هذه المسألة في الدروس المتقدمة وفيها من خلاف ما تعرفون، ليست موضع اتفاق، هذه شرع. ثم من قال إن الكفارة، بالعكس كثير من إيه العلماء ويحتجون بنصوص نبوية تؤكد أن كفارة اليتيم من خصوصيات هذه الأمة المحمدية المرحومة، يعني لم يكن في الأمم إيه من قبلنا شيء اسمه كفارة يمين، ما كان. فمن قال لهم إن إيه إن كفارة اليمين كانت موجودة إيش على زمن أيوب عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إنه احتال بحيلة سوى ولم يأخذ بالتكفير، لا من قال هذا غير موجود. ثم قصارى ما هنالك أن الله تبارك وتعالى رحمة بهذا النبي الصالح وبهذا العبد الكريم كافأه هذه المكافأة هو وزوجته على صبرهما الجميل، وهذا غير بعيد. إنسان ضعيف يضعف أن يفعل هذا الشيء بزوجته التي صبرت معه هذا الصبر هذه السنين الطوال كلها، يعني هذا شيء صعب وليس من باب حتى إيه الوفاء. الله كافأه بهذه المكافأة لأنه وجده صابرا أوابا، ونعم العبد كان عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل شيء كما قلنا نقول هذا شرع إيش من قبل، شرعنا يختلف، شرعنا يختلف. ثم في شرعنا نظائر لهذه الرحمة، نظائر لهذا التخفيف، الشرع يخفف. هذا جواب عن ماذا؟ عن قولهم مثلا موضوع الشيخ الهم الذي زنى والنبي إيش احتل بالحيلة، لا هذا من طبيعة شرعنا، من طبيعة إيه شرعنا. إيش من طبيعة شرعنا؟ من طبيعة شرعنا أنه يخفف وينتقل من الشاق إلى ما هو أيسر رحمة بالمكلفين. هذا مش حيل، هذا من مقاصد الشرع نفسه، رفع العنت ورفع الحرج، ما جاء عليكم في الدين إيه؟ وما قد إيش يعني يتحرج منه أو يحرج إنسانا قد لا يحرج إيش بقية المكلفين، فالشريعة تراعي ذلك في عموم الأحوال وخصوصها. في واحد يزيد كي عفواً؟ واحد يزيد العقوبة، مثلا واحد كافر كفر كتير فأنا بزيد له. ما في، لا العقوبات الشرعية مقدرة، العقوبات الشرعية العقوبات قسمان، حدود وهي عقوبات مقدرة لا تستطيع أن تتجاوز بها إيش حدها، اسمها حدود. وفي تعازير موكولة إيش لنظر القاضي. والصحيح أن العقوبة التعزيرية ينبغي ألا يوصل بها إيش إلى أدنى حد، هذا الصحيح. وإن خالف الملكية في ذلك، الخالف الملكية قالوا ممكن يوصل بها إلى حد القتل، لا هذا غير صحيح. الصحيح أنه ينبغي إيش أن يكون التعزير أقل من إيش من أدنى إيش الحدود طبعا، ولا يدخل في الحدود معناها. على كل حال موضوع ثاني، هذا موضوع إيه مختلف، موضوع مختلف أيضا، فلا حجة لهم إيش، فلا حجة لهم في هذه المسألة. إذا الموضوع الحين إن شاء الله أعتقد إيش يعني أصبح واضح بهذه الطريقة. الآن أن يحتال الإنسان باصطناع وسيلة محرمة للوصول إلى محرم، ما في شبهة هنا ولا في خلاف العلماء أن هذا محرم محرم محرم. كامرأة تريد إيش يعني أن تنفصل عن زوجها وهو لا يريد أن يطلقها، وتريد أن تخالعه سواء ولا يريد إيش أن يخلعها، مشكلة إيش تفعل هذه؟ فتحتال بحيلة غير شرعية لأمر غير شرعي، فهو فسخ العقد، زوجها لا يريد وما في بأس، هي لا تريد، ماذا تفعل؟ ترتد تكفر. فإذا كفرت انفسخ العقد مباشرة، يعني مش طلاق، فسخ اسمه وانا صحيح، فتقول لك أنا عمل حيلة هذه أنا بتخلص منه. والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا إجرام، هذا إيه إجرام. أو مثلا إنسان يأتي لكي يعني يأخذ مال غيره بدعوى كاذبة، هو دعا دعوة كاذبة والعياذ بالله هذا لا يجوز، ثم بعد ذلك يأتي بشاهدي زور يحتال بهما لكي يشهد له إيه أن هذا المال حقه والعياذ بالله لا يجوز. المسألة كلها مبنية على كذب في كذب في كذب لاحتلال إيش الاستحلال عفوا إيش مال غيره، لا يجوز، هذا حرام، يتوصل به إلى حرام. هذا طبعا ما فيه الحمد لله لم يحدث فيه خلاف ولا شبهة، هذا محرم محرم. يبقى في الأخير إيش أنا أتحدث في ماذا؟ في ماذا؟ لا لا أيوة، محرم محرم تكلمنا فيه، مباح لمحرم تكلمنا فيه، آخر شيء إذن إيش محرم؟ شيء محرم أو يظن أنه محرم ليش يصور شيء ليس محرما، شيء حقي هذا أنا أريده سوى، فهل يجوز لي أن أفعل هذا أو لا يجوز؟ هذه القضية. طيب زي إيش مثلا؟ بدنا نشوف. زي إنسان مثلا له حق على إيه؟ على بعض الناس، أعطته وديعة فجحدها، أو أقرضته قرضا فماطل، أو حتى جحد لا يريد وما لا يعترف ولا يعترف، هل يجوز لي مثلا أن أسرق مالي؟ السرق حرام من حيث الأصل، أروح بعرف عندي مفتاح كذا وأخذ هذا الشيء من الحجز مالي، ممكن يكون عين مالي، ممكن يكون من جنس مالي، ممكن يكون ليس من جنس مالي، ممكن عندي إيش فلوس بدي فلوس أخذ منه قماش، هو قماش مثلا ببيع في المحل أخذ قماش، ممكن هو مكتب مثلا أخذ كتب، ممكن أخذ سيارة، ما المهم من غير جنس مالي أو العكس، أنا إلي عليه مثلا ثياب ممكن أخذ بعدين فلوس، فعدة إيش عدة أشياء. هذه مسألة تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة الظفر، اسمها كذا، تسمى مسألة الظفر، يعني الظفر بماذا؟ بالحق، مسألة الظفر بالحق بحقي. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وغيره، من وجد عين حقه عند أحد فهو أحق الناس به. حقه وأنا وجدته بنفسه، هذا مفتاحي ماخذ، نبغى الخلو ما لك هذا شو، وهو جاحد وهو سرق وهو غاصب، ما العلاقة؟ من وجد عين إيه عين حقه عند أحد فهو أحق الناس به، كما عند أبي داود، كما عند أبي داود. هذه المسألة اختلف فيها، هذه المسألة إيش اختلف فيها، مسألة بشرحها أعتقد تتبين إيش هذه النقطة بشكل جيد، اختلف فيها العلماء. هناك إيش ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تجد عين حقك أو شيئا من جنسه، والحالة الثانية أن تجد إيش شيئا من غير جنسه، طبعا مش هو ولا من جنسه أبدا، جنس آخر، كما قلنا أنت عندك فلوس وجدت إيش قماشا أو كتبا، لا شيء مختلف هذا. والحالة الثالثة أنك تستطيع أن تأخذ هذا، ولكن يترتب على هذا الأخذ فتنة وضرر كبير، ممكن يصبح فيها ضرب نار، قتل، اشتباك عائلتين، مشاكل، يعني حصير مشاكل كبيرة. في هذه الحالة الثالثة نبدأ بها، لأن الأسهل لا يجوز لك أن تأخذ إيش، لأن دار المفاسد مقدم على جل المصالح، حتى على مسألة كبيرة قد يكون فيها قتل، هذك أعراض، مشاكل كبيرة، لا، عشان إيش؟ عشان شوية فلوس ما تقولش حق أمد، لا لا يجوز. ولذلك هنا ليس أمامك إلا إيش؟ إلا القضاء، تذهب إلى القضاء، صور، ولا السلطات الشرعية الرسمية تقاضي وتأخذ الأمور كما يقول إيش يعني إيه مجرياتها إيش المعهودة. يبقى لدي الكلام في الحالتين إيش الأوليين. طيب إذا وجدت أنا عين حقي صور أو من جنسي وأستطيع أن أخذه دون أن أتسبب في فتنة أو ضرر كبير، هل يجوز؟ قال المالكية والحنابلة لا يجوز، لا تستطيع أن تأخذه بنفسك، ممنوع، ولا بد أن تلجأ إلى القضاء، ولا بد أن تلجأ إلى القضاء. واستدلوا بحديث هند، طبعا هذا الحديث هو إيش؟ حجة مزدوجة يستدل به الفريقان، معروف شرحناه مرحنا، هذا الحديث هو في الصحيح. حين شكت إلى رسول الله السلام زوجها أبا سفيان، قال رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخذ من مالي بغير علمه؟ يعني نوع من السرقة يعني. قال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ حسب العرف، حسب العرف في المجتمع. هذه زوجة أبي سفيان، زوجة إنسان يصعلوك، أبو سفيان البرستيج تبعه هذا المستوى، مش مستوى إنسان إيش يعني حمال أو شيال أو زبال، مصدوها له كيف بتعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، هي أولادها المستوى، هي معنى بالمعروف بحسب العرف. في طبقات عندنا، في مستويات، زوجة سفير مثل زوجة إيه غفير، زوجة سفير مثل زوجة رئيس وزارة، تختلف. هذا معنى بالمعروف حسب العرف، عرف المجتمع، عرف المجتمع. دائما كان المعروف يقصد بهذا العرف. طيب فقال إيه المالكية والحنابلة، نعم هذا الحديث حجة لنا في وجوب إيش بالقوى، عفوا في حجة لنا إيش لقونا بوجوب اللجوء إلى القضاء. قلنا لماذا؟ ما هي النبي قال لها خذي من غير ما يعرف، أنت خذي، قالوا لا، لكن النبي قضى لها بذلك. ولذلك هذا الحديث من الموارد التي يقال هل النبي هنا كان قاضيا أو كان مفتيا؟ انتبهوا، كان قاضيا أو كان مفتيا. واحد يقول لي في فرق، في فرق كبير جدا. لو كان النبي هنا، لو أعطى فتوى النبي هنا مش حكما قضائيا، النبي هنا مع هند بنت عتبة رحمة الله عليها كان مجرد أي مفتي، كان مجرد أي مفتن، إيش بصير ترتب عليها؟ أنه ينفع له كل واحد بعد ذلك سواري أخذ بهذه الفتوى، فتوى موجودة مثل أي فتوى شرعية. وإذا كان النبي هنا قاضيا ما ينفعش، بدروش. ما هو النبي قال له هند لا، بدك تروح أنت برضو على القاضي عادي، والقاضي يدرس المسألة إلى حالها كذا ويصدر فيها حكما، فرح كبير صحيح. لذلك ينبغي أن نميز في تصرفات النبي عليه السلام بينما تصرف فيه بحكم إيش أو باعتبار الإمامة، باعتبار القضاء، باعتبار الفتوى. وهي العلامة الإمام شهاب القرافي من أئمة الملكية العظام، من فلاسفة الفقه الإسلامي، رجل عظيم رحمة الله عليه، صاحب كتاب الفروق، صاحب كتاب الفروق، له كتاب كامل في هذه المسألة تمييز إيش الفتاوى عن أحكام القضاء والإمامة، كتاب كامل رحمة الله عليه، من أجود وعجيب، هو نسيج وحده يعني لم يؤلف إلا هذا الكتاب. نعم طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بالنسبة للملكية إيش والحنابلة. بالنسبة للشافعية لا، بالعكس تساهلوا، قالوا من وجد حقه أو شيئا من جنس حقه أو من غير جنس حقه له أن يأخذه بأي وسيلة كانت، على أن يأخذ إيش مقدار حقه بالضبط، إذا إيش لم يكن هو العين، إذا العين تلفون هذا بأخذه بضل ماشي سوا لماذا؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله عليه الصلاة والسلام من وجد عين حقه عند أحد فهو أحق الناس إيش به أو بها كما رأى أبو داود. قالوا هذه أدلة توضح، وهذا حقك وأنت لم تأخذ إيش إلا حقك، ونحن نرى أن هذا هو الأرجح من غير موضوع فتنة، فيش فتنة هنا، قول الفتنة هذه الكل اتفق عليها، بس ما في فتنة، بأخذ وبضلني ماشي حقي. وأنا وجدت لهم، أعوذ بالله من كلمة أنا، وجدت لهم دليلا لم يذكروه هنا، وهو دليل قوي جدا، وهو قول النبي أيضا رواه أبو داود، من نزل ضيفا على قوم فمنعوه قراء فله أن يعقبهم بمثل قراء. ابن حزم بالغ في فقه هذا الحديث المحلى، قال له أن يقاتلهم على ذلك، يختلط سيفه وينزل فيها الحكاية، ما في حقي الموت دون ذلك، لا طبعا مش الدرجة هذه. إيش هالضيف هذا العجيب ضيف يعني جماعة بخلاء يعني بدون، قال ابن حزم ما قال بخش على المطبخ بأكل لما يشبع. إذا عملوا مشكلة برفع سيفه بقاتل. قال ابن حزم شوف بلى رحمه الله عليه قال فإن قتلوا قال فهو شهيد في الجنة. ومن قتل منهم فهو في النار ودمه هدر في 60 دقيقة. أوف. عشان أكل كل الحكاية هذه مش للدرجة يا ابن حزم، بس يعني هو هيك. ابن حزم الله رحمه الله عليه علامة كبير إمام. بعض الناس لا تعجبني طريقة برضو تناوله، بعض الناس بتناولوه يفهموك أنه هذا الزلمة ما عندهش بالذات وأنه إنسان عاقل كبير مخيف رحمه الله عليه، إمام نادر. يعني شوف ابن تيمية، يقول لك ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخ عظيم جدا جدا دون ابن حزم في العقل والعلم والحفظ واللوذعية، دون ابن حزم بيقين. أم ابن تيمية كانت تقول لابنها ذلك، كانت تقول له مهما بلغت لن تكون كابن حزم، وانظر ما قال إليه أمره لأنه كان يستطيل إيش في العلماء، كانت تحذر هذا الشيء. لأنه كان في ابن تيمية نفس الشيء الحزم، كان في شوية عصبية، وعلى فكرة تغلب على عظاهرة، يكون إنسان عبقري يعني خارج الحدود والمعايير بكون عصبي لأنه بيحتمل غباء العلماء والمشايخ والناس ما بتحمل، وبدك يطول بال مع كل واحد غبي عاد هالفوت أنه عنده عمامة كبيرة ما بتحمل بتلاقيه، فبتلاقيه عصبي. ابن تيمية كان عصبي رحمة الله عليه، وبنزل في العلماء أحيانا وفي المشايخ ولا بهمه، كان يقول أنا محتسب على العلماء والمفتين والقضاء. قالوا له مش محتسب، ما الذي ولا؟ قال الله ولاني الشارع نفسه، أنا عندي علم عندي إمامة أنا محتسب عليهم، كل واحد بخبص وكذا بدي أفضحه وبدي أكتب عنه وبدي أزيف كلامه. فكان شديد رحمة الله عليه، بس علامة كبير. ابن حزم شيء ما شاء الله عليه، يعني كان وحيد ذهلي كما يقال، وقريع عيش عصري. وحين تقرأ له إن شاء الله الإحكام أو المحلة أو الفصل تعرف من هذا الرجل. ولا يقول بأي قول هكذا، ما في عنده أدلة في كل شيء، قد تخالفه في القواعد الأصولية شيء ثاني هذا، لكن هو كل شيء ما شاء الله عنده مؤصل وعليه حجة وبرهان كل شيء رحمة الله عليه. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فهذا رأي الشافعية، هذا رأي إيش الشافعية، وافقهم الحنفية قالوا نعم إن وجد إيش حقه عينه بدل هذا، إذا حقه عينه بدلا أو من جنسه، أما إذا لم يكن من جنسه فلا، فهنا يكف ويلجأ إلى القضاء. هل اسمها مسألة إيش الظفر بالحق، اسمها مسألة الظفر إيه بالحق، واضح إن شاء الله. عفوا لا حقه يعني بدل له طيب مباشرة يأخذ إيش يأخذ كما قلنا هذا الشيء ويعيد مباشرة، ما بعرف الإنسان كيف يموت كذا حتى يبعد، حتى هو نفس الشيء صارقا أيضا مباشرة يعيد إيش المقدار الزائد، يقول له أنا أخذت حقي وزيادة وهذه هي الزيادة، تفضل بضاعتك مردت إليكم وأما أنا حقي إيش فقد صار إلي، لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا شوفنا أنه هذا في فعل نوع خاص الآن بالنسبة للأحناف، أنا قلت إيش أنهم قالوا إيش من غير جنس الحق الأخير صحيح المتقدمون في حشد ابن عابدين رحمة الله عليه محمد أمين، هذا آخر محققين سادة الحنفية. حاشية ابن عابدين رحمة الله، ماذا قال ابن عابدين محمد أمين نفسه ابن عابدين ماذا قال؟ قال هذا في الزمان الأول، أما الآن فالمفتى به يأخذه كان من جنسه أو من غير جنسه لفساد الذمم ومماطلة الخلق في الديون رحمة الله عليه. طبعا تغيرت الفتوى بحسب العرف، قال نمن تخرقت الذمم، تخرقت إيه اتسح الضمائر الناس، كان مشكلة فنقول من جنس من غير جنس، لا خذ حقك من أي جنس كان بمقدار الحق إن شاء الله. فهذا إيه ما أفتى به ابن عابدين في الحاشية، والفتوى إلى الآن في المذهب الحنفي على إيش على ما قال إيش ابن عابدين رحمة الله تعالى عليه. تفضل. حسب رأيك بالنسبة للفلسطين سرقة أموال بعض اليهود، نعم إيش هو سرقة أرواحهم جائزة؟ اليهود حربيون لا ما من سرقة، أنا لا أسميه سرقة. شوف هؤلاء دماؤهم اليهود في فلسطين وأموالهم كلها مشتبهة لأنهم حربيون وهم يشنون الحرب علينا كل يوم. طبعا لا يعنيني هذا الغباء الذي يعني تملأ آذاننا صور به الفضائيات صباح مساء كل يوم في طرح القضية بشكل مغلوط، يقول لك تقتل المدنيين مدني إيش هذا الشعب كله شعب عسكري معروف، لا يوجد فيه غلام أو فتاة إلا يخدم في العسكرية، وكل سنتين ثلاثة برجع كمان بيخدم مش مرة واحدة في الحياة، باستمرار كله يا أخي. نحن كنا نراهم، نحن عشنا بينهم وشفناهم، كنا نراهم يأتي في المناهير أو الشيف في السوبر ماركت أو في الهوتيل إنسان مدني، أسبوعين ثلاثة تفاجئ أنه هذا إيش ثلاث دبورات عنده أشؤون يشيين وعسكر كبير جدا وراح يخدم. قبل هذا انتفاضة بكثير، هذا في أول ثمانيات كله عسكري، هذا شعب عسكري كله شعب عسكري كله يخدم حتى النساء البنات. لا حرموه عارف ليش؟ لأنها تكشف للأسف الشديد أحيانا تلاقي الإنسان إيه يأخذ شيء ينكشف هذا الشيء يتعدى به للسجن 3 أشهر يدفع مش عارف كم مليون فيكون كارثة في في فيه مضار. لكن في حال زي هذا الآن سووا حالة حرب حقيقية تحصد فيها الأرواح وتحرق الديار ويخرب العامل ما في إهلاك البلد والعباد كل شيء مستباح حربيا وفي حالة حرب حقيقية الآن ما في لا تستطيع أن تحرم أي شيء. أنا أقول لك أنا بعرف ناس كنت أعرف ناس وكنت أقول لهم لا بأس بهذا بيشتغلوا في سوق ماركت الكاء أقول له أفسد ما تستطيع إفساده أي شيء كسر البيض كذا مزة أي شيء تستطيع إفساده أفسد نعم أقول هذا بكل ما هذا سرق وطني هذا هجر 4.5 مليون فلسطيني وطني ما يخذوا يا رجل ومش راضين يعطونا أي شيء كما يقال يعني إيش يعني رضينا بالهم والغلب والهم مش راضي فينا رضي أصحاب قال لك إيه أهل القتيل رضوا وأهل القاتل لم يرضوا تماما هذا اللي يحصل هذه الحقيقة المجردة حقيقة بدنا نقولها هيك من غير دبلوماسية من غير كذا هذا الحقيقة المجردة ومش هم مش يعطونا حتى دولة في 8% من فلسطين 8% فقط يا أخي شي جنن 8% أقول لك لا بشروط اذبح بعضكم حرب أهلية خلصوا على كل شيء ما تخلوش رصاصة واحدة مش عارف إيه ماذا إيش هذا والعالم كله سجد وبعدين قاعد نتفلسف بالفتاوى فتاوى ماذا ما في هؤلاء مجرمون قتلة وأنا أقول لك والله الذي لا إله لو كان عند الأمة العربية والإسلامية قدرة على أن تناضل هؤلاء وأن حتى تفنيهم لما ترددت الأمة ولا بحثت عن فتاوى لو عند الأمة العربية لو عند مصر وعند الدول الثانية هذه سلاح ذر حقيقي وحكومات وقادة رشيدون مخلصون مش خونة عملاء للشرق والغرب لن تتردد هذه الأمة أن تأخذ حقها مباشرة وبالعنف هكذا إما أن تخرج وأن تعود من حيث أتيتم وإلا فالإبادة حرب إبادة كاملة هذا هو هو الآن سبحان الله وأنت صاحب الحق يهددك بحرب إبادة هو لك ترانسفير مزبوط ولا لا وهذا مخطط وهذا العلم تبعه والترانسفير كما فسرته مرة في خطبة هو مش ترانسفير هو جينوسايد هو قتل ذبح لأنه ما معنى إيش إنك جاي بتطرد كمان إيش طردت 4.5 مليون بدك تطرد كمان 4 مليون في الداخل وبتقولهم لابد تغادروا وهم يقولوا لا لن نغادر سنموت هنا ولن نعيد إيش مأساة ونكبة إيش 48 إذا ما معنى ذلك في الأخير في المحصلة أنك استفدت مثل ما حصل في البوسنة والهرزك صح أرادوا أن يفرغوا البوسنة والهرزك صحيح تحب أن تهرب اهرب يقول لك وهل بدي أنا الصربي ما فيش هروب ذبح للنساء للأجنة كان يذبحوا الأجنة في بطون الأمهات وهذا فعلوا اليهود في دير ياسين أيضا وفعلوا الصرب فينا دائما نحن المسلمين الأغبياء بصراحة للأسف نقع إيش يعني في أمثال هذه المصائب لأنه نأتي في الأخير ما شاء الله وبأخلاقية عالية جدا جدا يحسد عليها إبليس نتساءل عن شرعية هذا وشرعية هذا أما هو لا سائل لا في شرعية أرضية ولا سماوية ونازل ذبح في المسلمين كبارا صغارا يا أخي شوف الأطفال الذين قتلوا في الانتفاضة الرضع كم واحد قنص دائما كان يشهد للشهود قال لك يقنص الرضيع قنصا على يد أمه أطفال المدارس الآن 7 سنوات 10 سنوات قتل مستمر عندهم تخطيط إبادة جيل كامل لابد أن يباد هذه إسرائيل هذه الصهيونية هذا هو بوش هذه فلسفتهم عقيدتهم وبنسأل عن مشروعية كذا مشروعية ماذا المشروع الحقيقي والواجب الحقيقي سواء أن يطرد وأن يذبح كل هؤلاء حين نستطيع للأسف نحن لا نستطيع الآن معنا لا نستطيع وهو كما قلت يهددك بحرب إبادة لأنك تطالب بالفتات بفتات وطنك بفتات أرضك يا رجل تطالب بالفتات يعني السلطة وجماعة السلطة والكيف تطالب بالفتات ومش راضيين اللي هو مش راضيين لا ما بدهم شيء يعني حط العقل في الكف والله العظيم وهذا ثمن الذل وثمن الضحك اللي بنعيشه والفرقة بتعيشها الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بس دوام الحال المحال دوام الحال وأنا دائما بس يعني هذا عندي أهم شيء قلته الحين في السؤال هذا كلمة واحدة صدقني يعني هذا المنطق التبريري والمنطق اللي بنشرع فيه الأمور أو حتى نسحب منها إيش الشرعية فقط منطق الضعفاء لأننا نحن ضعفاء يفرضوا علينا الضعف فأنا أقول إذا كنا ضعفاء ماديا ينبغي أن نكون أقوياء معنويا العقيدة أن تبقى قوية إيماني بالله تبارك وتعالى ثم بديني ثم بنفسي ثم بحقي ثم بأرضي أن يبقى دائما قويا لا يتزلزل وكما قلنا هذه أمة هذه المسألة ما هي مسألة جيل أو جيلين هذه أمة بحمد الله تبارك وتعالى ومش أول لك بها ما شاء الله عنا قبل هيك الصليبيين وعنا التتار وعنا غيره وعنا ما فيها وسوف تجتاز الأمة المسلمة هذه النكبة بلا شك بيقين هذا عنا يقين نقسم عليه ما هي مشكلة فينبغي أن نكون أقوياء إلى آخر لحظة معنويا عقديا لا نتخلى عن هذا الشيء فالضعف للأسف يفرز منطقه منطقه أضعف إيه من حالة الضعف نفسه، والعياذ بالله. منطق غريب جدا جدا، منطق تنازل اهترائي تهالكي استهلاكي المنطق هذا. لكن بقول، وهذا المنطق نفسه صدقني، هذا المنطق هو الذي يجعل الأمة الإسلامية تمعن الآن وتوغل في استجلال حديث ماذا؟ الساعة وأشراط الساعة والدجال والمهدي والسفياني والقحطاني ومش عارف إيه، وشيء عجيب عندنا نوع من الهوس الآن زي حالة الهستيريا في الحديث عن هذه القضايا بشكل غير طبيعي. الكبار والصغار مؤلفات وكتب وكتيبات ومقالات يوميا في هذه المسائل، في هذه المسائل. أنا أقول لك حتى المهدي عليه السلام لو خرج الآن المهدي بوسائلنا هذه وبطريقتنا هذه وهذه الأمة المشتتة الضعيفة المنكوبة، والله العظيم لن يستطيع أن يفعل شيئا. أنا أقول لك مستحيل، لا يمكن، لا يمكن. الأمور لها أسباب، لها إيه؟ أسباب. ولذلك أنا بقول لو نحن الآن كنا فعلا أمة قوية وعندنا السلاح وعندنا الوحدة وعندنا القنبلة الذرية، عندنا سلاح الردع الحقيقي، عندنا كل شيء، وعندنا المال وعندنا العقيدة وعندنا القادة المخلصون، صدقني ستنخفض نسبة حديثنا عن المهدي والدجال والسفياني والقحطاني إلى 1% مما هي عليه الآن. فهذا حديث يفرزه منطق الضعف فقط، حالة الضعف. كما يقال الغريق يتشبث بقشة، هذا هو السبب. بنحاول نعمل نوع من التعويض باستجلاب هذه المسائل، باستجلاب والبدء والإعادة فيها باستمرار للأسف الشديد، لأننا ضعفاء، لأننا ضعفاء. حين نكون أقوياء القوة ستفرز لنا منطقا مختلفا تماما، منطقة مختلفة. أنت للأسف هذه حقيقة، أنا أقولها صعبة هي برجماتية حقيقة هذه، بس هذه حقيقة. والعالم كله مش إحنا استثناء على فكرة، مش استثناء، العالم كله يتصرف وفق هذا المنطق. صح، أنا أؤمن بهذا الشيء. يعني الآن مثلا أوروبا، في ناس بيقولوا أوروبا لأنها إيش جربت الاستعمار وجربت إيش المزاج الإمبراطوري والخديعة مش عارف في الأخير عرفت أن هذا إيش لا يجوز وأن هذا صعب وأن هذا كذا. هذا كلام فيه شيء من الحق، ولكن أنا أتشكك فيه. لو هذه أوروبا الآن تمتلك قوة تفوق أمريكا بمراحل مثلا تفوق، هل تظن أنها ستبقى على نفس المبادئ الآن ونفس العقائد ونفس الأفكار، أم أن القوة نفسها كما هو عبر التاريخ الإنسان المكتوب كله ستبحث لها عن مجال جديد؟ هذا طبيعة الأشياء يا أخي، شيء عجيب. هذه طبيعة الأشياء، ستبحث لها عن مجال تتمدد فيه. ولذلك روبرت كاغان هذا أحد الصقور المحافظين الكبار، وهو إنسان يعني تفكير نازي، عنده تفكير نازي مقيم في بلجيكا، عنده كتاب صور يصف فيه منطق أوروبا، يقول فقط هذا منطق الضعف بس، مش أكثر من هيك. ما حاولش يبرر فلسفيا ومش عارف يقول سنة قال كلام فارغ، هذا بيضحكوا علينا فيهم من هو مع المحافظين، قال هذا كله كلام فارغ، هذا منطق الضعف. وألف كتاب كامل شرحته مرة، ذكرته في الموضوع هذا قال الرجال قادمون إيش من المريخ والنساء قادمات من الزهرة، من مارس ومن فينوس، فينوس يعني. ليش؟ كوكب المريخ الكوكب الدموي، اسمه إله الحرب عند الرومان وعند اليونان. المريخ مارس معناها إله الحرب، إله الأحمر، إله الدموي، كوكب الأحمر، إله الدم والحرب والدمار. قال الرجال من غير جيلين، بس النساء جاءت من الزهرة، إله الحب والجمال زهرة فينوس. قال أوروبا الآن، أوروبا الآن منطق إيش؟ منطق الزهرة، منطق النساء. إحنا الأمريكان منطقنا غير منطق مارس، منطق المريخ، منطق الرجال. تخيل، شوف أكبر من هيك سب ما فيش. يعني هذه سب خرة كاملة، بقولوا أنتم منطقكم نسوي أنثوي، بس هذا القضية وإحنا رجال. بإيش رجال صاروا الأمريكان؟ بإيش يعني؟ بالقوة العضلية، بالقوة العسكرية، حتودوهم إن شاء الله بإذن الله إلى الجحيم القريب، تعاون الله في الدنيا. غرور، لأن الله لا يقبل هذه الخطرصة. فإحنا للأسف علينا أن نتخلى بصراحة عن عن ضعف المنطق، لأننا نعيش حالة الضعف. لا، خلي على الأقل منطقنا يكون قويا. والله أنه هذا بأثر في الأجيال، يؤثر في بناء الأجيال. الحمد لله نحن بصراحة لم نكن جيلا تربى على هكذا منطق، والعياذ بالله لو احنا نشأنا وبنسمع هذا الكلام نسمعه اليوم وتربينا عليه كان كل الآن تطبيعيين. لا لا لا، تطبيعي خلاص، تطبيعي وكذا كان الأمة. بس الحمد لله الحين تنشأ أجيال وعندها منطق مختلف، وضع مختلف. طيب انتهينا إن شاء الله من درس الأصول، خلينا إيش نعم تفضل. ايش عفوا ما هي القواعد الشرعية لوضع الأصوليون؟ نعم، إجماع العلماء. لا شو إجماع؟ لا فيش إجماع، إيش دخل إجماع أبدا؟ ما إجماع، صور الإجماع كما شرحناه إحنا وعرفناه الإجماع لا يكون على إيش؟ على مسائل كذا بالجمل، على ألف مسألة. الإجماع يتناول مسائل مسألة مسألة، مسألة كذا فيها إجماع ولا فيش فيها إجماع. ومستند الإجماع في الأغلب يكون النص، صحيح؟ طبعا بيستخدمهم قواعد أصولية وفقهية أهل وسهل استنباط الحكم، لكن المستند الأصلي لابد أن يكون إيش؟ نصيا في الأغلب العام، ودرسنا الموضوع هذا. فالقواعد هذه ليست إجماعية، لا يقال إنها إيش إجماعية، حتى أن اتفق جمهور العلماء على قاعدة معينة يختلفون في التطبيق. فأنت كيف سمحت مكروه؟ فكيف وين الإجماع؟ وما في إجماع على إيش، على جملة مسائل. نقول مسائل مثلا الطلاق بحكم الكذا كذا كذا عليه، عمر هذا ما حصل، هو غير معروف، وليس تعريف الإجماع. الإجماع يتناول إيش المسائل مسألة مسألة دائما. تطبيقها تفريع استخدامها تطبيقيا. أنت أنا بتقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنت هم كنت تستخدمها 10,000 مرة في الفقه، في كل الأبواب، في العبادات، في المعاملات، في العقوبات، في كله، حتى في الأخلاق والتربية والسلوك تستخدم القاعدة هذه. تصور طبعا هذا هو وجه منفعتها كبير جدا جدا، كل القواعد هكذا، هذا هو وطبعا هي القاعدة في الأخير. انتبه، أنا فهمت ربما الشك اللي عندك أو التساؤل. القاعدة لم يقاعده العلماء هكذا، يعني شغل عقلية هكذا تجريدية أبدا، باستقراء النصوص. كيف يتم تقعيد قاعدة أو تأصيل أصل؟ لما نستخري النصوص، صور بكون العلماء استخروا إيه مئات النصوص أو آلاف النصوص، وبعد ذلك هذا الاستقراء الكامل أو شبه الكامل يوحي إليهم بماذا؟ بمعنى هذه القاعدة، وبعدين بيختار ألفاظ مناسبة للتعبير عنها. فهمت عليك أنت كيف؟ يعني مثلا لو نقول الغالب مثلا له الحكم والنادر لا حكم له، قاعدة من قواعد العلماء هذه، صور كيف جابوها العلماء هذه؟ نصوص كثيرة جدا تشهد لها. فالعلماء دائما شافوا النصوص أنه إيش؟ أنه الغالب يأخذ الحكم والنادر إيش؟ لا يأخذ الحكم، صور؟ فعدة أشياء كثيرة مش هنقولها، أشياء كثيرة جدا جدا جدا في كل الأبواب. فقاعدوا قاعدة عبر عن هذه الألفاظ، مش المسألة تجريدية طريقة تأملية محضة هيك بدنا نقعد قواعد بعدين ننزلها على النصوص، ما بصيرش الكلام هذا أبدا. النصوص هي الحاكم على القواعد، وهي أصل الاستمداد، يعني منها استمدت هذه إيش، وهذا هو إيه؟ يعني أصل مشروعية وحجية القواعد. ولا كيف القاعدة حتكون حجة؟ ليش حجة؟ يعني لأنه الشافعي قالها هذا مش حجة، لأنه حتى عمر قالها، سيدنا عمر، مش حجة، لا، النصوص تشهد لها، النصوص إيش تشهد لها، وهكذا. بالنسبة كمان تحريم النظر للنساء، يرى البعض بيت بالسؤال بقى إن هو للأجسام نفسها، أما الصور فلا يقول بحرمة النظر. لا، اليوم أخذنا الحمد لله سد الذراع، ما عندناش مشكلة، أخذنا سد الذراع، انتبه مبدأ سد الذراع إذا أخذنا به صور فأنت سوف تطبقه بطريقة سليمة هنا. الآن حتقول هذه صورة مش امرأة، عارفين هذا ما فيه إفادة جديدة ما شاء الله، عارفين الصورة ومش امرأة ومش حقيقة، ما حزن الحقيقة، عارفين الكلام هذا كويس. لكن هذه الصورة العالية، صورة إيه؟ المتفحش والعياذ بالله. هذه الصورة إذا نظر إليه الإنسان فضلا عن أن يدمن النظر إلى هذه الأشياء القذرة، وطبعا الحمد لله يعني اسم على مسمى هذا لم تفز الحضارة الإسلامية ولم تعرفه بفضل الله، هذه الحضارة الغربية المجرمة هذه، وبسموها إيش، هي البورنوغرافي، صحيح، من بورنوس، بورنوس معناها القذارة، الشيء القذر اسمه بورنوس. طبعا اسمها الصور القذرة، هو اسمه كويس ما يسموها هيك لأنه هي اسمها هيك، هي حقيقتها أنها قذرة، قذارة والعياذ بالله أخلاقية. هذه الصور الإنسان حين ينظر إليها ما الذي يحدث؟ أنا أقول لك عشان ما واحد يناقشني، أنا بعرف بعض الناس عندهم آراء يعني ربما يناقش ويحاول يتفلسف، لا لا لا، إما أن يكون رجلا وإما أن يكون عنينا. أنا أقول لك إياها بشكل، إذا كان رجل فحل يعني عنده قدرة رجل سوف يتهيج مباشرة، شوف امرأة جميلة بشكل معين بعورة يتهيج مباشرة. كيف أقول هذا؟ لماذا أقطع به؟ دراسات في علم الجنس، أنا قرأت هذا العلم الحمد لله وأقرأ فيه دائما، عندي ثقافة في هذا العلم جيدة، أحسب يعني في علم الجنس، صور أكثر من 77% من الرجال بمجرد رؤية صورة عالية يحدث له الإريكشن. هذا الرجل هتقولي لا أنا ما يحدثش، أقول لك أنت أي من النادر الذي لا حكم له. اعرض نفسك على طبيب في الجنس والهرمونات لأنه ممكن يكون عندك مشكلة طبعا. عشان أكون صريحين، ما في ناس يتفلسفوا، أنا بعرف في ناس مشايخ هيك وأنا صغير سمعتهم وتخذلت منهم قسما بالله، أجاني شيخ مرة ودرس برا وكذا وبحطه عيال قسما بالله تخذلت منه، أنا كنت طفل صغير فطرتي لم تقبل هذا الشيء في الإعدادية، كنت وبناقش مشايخ ثانية الحمد لله بارك الله فيهم بناقشه ولا قال لهم حلال، قال لهم أنا أفعل هذا، قال له أنت تفعل هذا؟ قال نعم عندي أشياء في فيديو جنس بحضرها، قال له السلام عليكم روح الشيخ. وأنا تخذلت كما احتقرت هذا الإنسان، ويا عيب عليه أنه حط اللحية هذه، عيب عليه يشوه سنة رسول الله وحطه وقال، يا عيب عليه. ما علينا، بدنا نتكلم الحين نقاش علمي، الحين نقاش علمي. فإذا 77% صور من الرجال بمجرد رؤية الصورة العالية يتهيج، وهذا وضع طبيعي عند كل رجل ولا مش صحيح؟ جميل، تهيج الآن إنسان. هذا الذي يتهيج، إما أن يكون مزوجا يعني زوج، وإما أن يكون إيش عزبا، صحيح؟ فإن كان عزبا إيش حيفعل المسكين هذا؟ يقول لك لا يصبر. إيش يصبر؟ تعرض نفسك للفتنة، صور تستهلك أعصابك، مثل ما قال ويليام جيمس في مبادئ علم النفس، قال إن الله قد يغفر لك لكن أعصابك لا تفعل ذلك دائما. هذا أفتاك فيها، يعني الله ممكن يقول لك طيب هذا سورة يعني مش شغل خطيرة غفرنا لك، بس أعصابك يا مسكين أنت فكر شغل بسيطة، أنت تهيج نفسك ورغبة غريبة جدا وكذا وما تقدرش تنفس عن الرغبة هذه، أو تنفس عنها بطريقة برضو غير مشروعة، وهي الاستمناء. الاستمناء أعدى الأقوال فيه، إذا كان الاستجلاب الشهوة لا يمكن أن يكون مباحا. إنسان في وضع عادي هو بده يستجلب الشهوة، الشهوة إيش يعني؟ لا تؤثر عليه، ما عنده شهوة، بيجيب بيحضر أشياء، بيجيب صور خضراء، بيقرأ روايات باخسة خيرة سنة عبد القدوس وأمثال أو حتى المترجمات هذه، عشان يجيب الشهوة، عشان يفتح أنه ما زال رجل وعنده هالقدرة هذه. المسكين حرام، هذا الكلام حرام، وفيه عدوان، تعديت أنت يعني حدود الله تبارك وتعالى. يا رجل النبي نهى حين تقضي حاجتك أن تمس ذكرك بيمينك، وقال لك استر عورتك، النبي قال إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك استر. فقال رسول الله أحدنا يكون إيش خاليا، قال فالله أحق إيه أن يستحيا منه. دينك يقوم على العفة وعلى الشرف وعلى الرجولة، وبعدين بدك إنسان يتحدث عن فلسطين وعن الجهاد ويعمل أشياء هذه، هو يحضر جنس ويستمني وكذا، إيش إيش إيش إيش الشخصية اللي نبنيها بالطريقة هذه؟ بفتاوى شرعية، يقول لك فتاوى حلال يا أخي، صورة هي ظل، مش عارف إيه فكرة من الفلسفة هذه. خلينا نناقش أشياء بطريقة عملية، بطريقة حقيقية، ولن تجد أي فطرة سليمة أو عقل سليم يؤيدك في هذه الأفكار الضحلة، الأفكار التدميرية، والله العظيم. وأنا أقول لك إذا أردت أن تدمر أمة، الأمريكان حين دخلوا الآن العراق إيش عملوا أول شيء؟ أول شيء علقوا الصور العارية، شفتوه في الإنترنت والساتليتات، أول شيء عمله الأمريكان الصور العارية يحطوها على أجهزة التليفونات، صور عارية لدائرات أمريكيات والساتليتات القذرة الوسخة هذه، لأنه عارفين أكثر شيء يذبح الشباب ويذبح المراهقين والمراهقات. يا رجل إحنا نشأنا جيل، نحن يعني ستينيات نشأنا، ما كنا نستطيع، والله العظيم بحكي عن نفسي، ما كنا نستطيع أن نسمع كلمة زنا، لا تقال الكلمة، ما في، الناس كان عندها شرف. نسمع كل سنة سنتين إيش يقولوا، يا فلانة في مثلا معسكر كذا، والعياذ بالله فعلت نقط، فعلت، وصار عندنا كلمة فعل الفاعلة الزانة يعني، وهل حتى في الفصيح زمان يبنى الفاعل يقول له والعياذ بالله البعيد فعلت، شو فعلت يعني؟ فعلت شيئا فظيعا، ما بقولوا استنات ولا فعلت، والنساء كل واحدة ايش تدفل هكذا في حجرة يبقى عندنا الشر يرسل عن عولينا، شغلة خطيرة. طيب لكن بعد ذلك ما شاء الله بفضل الستلايت هذا والتلفزيون والأشياء الوسخ هذه القذرة، ايش حصل؟ الولد مع أمه، الأب مع ابنته، الأخ مع أخته، الرجل مع عمته. يا رجل بدينا نسمع قصص عجيبة بتشي، والله العظيم أنا ما بحب، لا أحب أن أسمع تفاصيلها ولا أسمح أي واحد يقول رجع، ما بقدرش، لا أستطيع أن أسمع قصص هذه. تخيل إنسان مع بنته، إنسان مع أمه، يا شيخ مصيبة، ما هذا في أمة محمد؟ وصدق رسول الله وقال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، وقال حتى إيه إن كان منهم من يأتي أمه لا يكونن منكم من يفعل ذلك، من يفعل ذلك. وهذا حصل والله العظيم، وكنا نستبعد ونستغرب، يعني مستحيل عربي مسلم يفعل هذا، بفضل إيش هذا؟ بفضل ايش؟ اي بفضل اي علم، اي بفضل وسائل قذرة هذه. فلما يأتيني فتوى او فقه يبرر هذه الاشياء سوف اردها ولا كرامة لكل من قال بها، والله العظيم ابدا ابدا، ولن احترم من يقول بهذا الشيء، لانه هذا دمار، ويعين اليهود والامريكان واعداء الامة على ان يدمر الشباب والشابات ويدمر الاسر وبنية المجتمع، ويجعلنا جيلا تافها مفرغا همه في فرجه فقط. فاذا اما ان يكون عزبا هذا العزب، فبالطريقة هذه سوف ايش؟ يا إما تستهلوا عليه السلام عصبيا، أنا أقولك مستحيل، يعني في 99% أو خمس تسعات تاعت الرؤساء العرب هذه، خمس تسعات الشاب العزب لازم يستملي في الأخير، صح ولا لا؟ أو ربما يخلف دون استمناء لما يشوف أفلام ويشوف صور عالية، مستحيل عزب، مستحيل الشاب الطبيعي الفحل يعني العادي. طيب وإما إيش؟ أن يكون متزوجا طبعا. لا ولسه هل هذه النهاية؟ مش هذه النهاية على فكرة، بعد فترة مش هيحس بإشباع، لأنه الاستمناء لا يعطي إشباعا، درسين سيكولوجيا في علم الجنس، الاستمناء لا يعطي الإنسان شعورا بالإشباع، بالعكس بحس حاله لسه محروم وفي شيء مش هو هذا، صح؟ ففي الأخير حيبدا يفكر في إيش، وإذا ما فكرش أول ما تليح له فرصة ممكن إيش ما يكونش إيه محفوظا منها، لأنه خلاص تفكيره كله في شابة المسكين، تفكيره كله في هذه الأشياء، فممكن هذا يتعرض للزنا بسهولة المسكين أو للشذوذ الجنسي، لأنه هذا الموجود يعني ما فيه. وإما أن يكون متزوجا، حدوري طيب متزوج ها، بالعكس عنده زوجته، عنده زوجته حيثف عليها، لأنه هذول بيجيبوا أكرمكم الله أجمل إيش الداعرات، ها بيجيبوش واحد مقردني هيك صح ولا لا، فلوس، هذا فلوس بتكلف ملايين، تجارة اسمها تجارة البورنو هذه، مليارات هذه. على فكرة أنا سويسرا الآن بدأت تشرع إيش لمحاصرة هذه التجارة، شوف الدول فهمان بعد ما شافوا دمار المجتمع، عم الغرب هذول الكافرين بيكونش علمانيون، آه بدوا إيه يشرعوا كيف تاجر التجارة هذه اللي عفوا يحاصروا هذه التجارة، صور آه يحطوها في أضيق نطاق. السويد نفس الشيء، السويد الآن تدرس مشاريع منع هذه الأشياء البورنوغرافي كذا، لازم يمنع هذا كله، دمر الجيل دمر الناس. تخيل واحد يقول لك لا هذول المجتمعات متفتحة وبردي، مش بردين، أنت بتعرف الغريزة الجنسية غريزة غريبة جدا هذه، لو أنت تركت دونما أن تعرضها لأي إثارة، ممكن يكفيك زوج مرة في الأسبوع، ممكن مرة في الأسبوعين، ممكن مرة في الشهر وتكون مرتاح، ولو أنت أثرتها لن يكفيك كل يوم خمس مرات، وحضر لك بالطريقة هذه لما تستنزف. طبعا هذا الماء له إيش حاله، حتى الدرس في العلم هذا كل إنسان الله عز وجل أعطاه يعني احتياطي من المنويات محدود، فتفكر شنو هذا يخلق باستمرار، لا لا محسوب، وهذا سنف علم الطب، فيه ألتار معين لكل إنسان متوسط ما أعطاه الله من هذا الماء. احفظ منيك فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، مهم جدا، ما تفكر أنه بالعكس، وإذا أنت مثل البئر استنزفته قبل أوانه سيغيض قبل أوانه. وهذا سر أن هذول الناس الغربيين أنت بتشوف عندهم أنواع من الشذوذ الجنسي الآن، أكثر من 30 نوع من الشذوذ، مش هتكلم عنه طبعا هذا علم طويل، أكثر من 30 نوعا من الشذوذ الجنسي. تعرف بسبب إيش؟ السبب الرئيسي في نظر إيش هو؟ الضعف الجنسي، الضعف، لأن الرجل يكون عمره 27 سنة انتهى خلاص، استنزف من 13 سنة بمسج الجنس هذا كان وأقل حتى من ذلك، ما بصير 27 سنة بكون انتهى، لا فيها الانتصاب ولا فيه الماء ولا فيه استعيب جدا جدا، فيبدأ يستجلب الشهوة لأنه رجل هو، وبحس أنه لازم يؤدي الدور هذا كرجل بخمسين ألف طريقة معوجة غير منطقية، مثل ليش تفهمها أنت بالآلات مع الأطفال مش عارفين، فأوضاع غريبة جدا مع الموتى مش عارف كيف لا هذا الفياجرا أسلوب، هذا إنساني جدا جدا طبعا، شو هذا؟ وأنا أقول لك إذا لا مش مصيبة، لا إذا الفياجرا أنا بتألف في صحته شرعا جائزة بالعكس، وأنا أعطى فيها فتوى كويسة هذه، يعني إذا إنسان في 60 في 70 من عمره وزوجته صغيرة بده يحصنها ويأخذ حباية زرقة زي هذه سوى تدعينه على أنه حصن زوجته، هذا جائز مشروع، ما فيها مشكلة لهذا، هذا مش شذوذ، هذا بالعكس هذا دواء كويس أهلا وسهلا، بس المشكلة في الشذوذ، يعني هو الآن ما يعمل أشياء غريبة عجيبة عشان إيش؟ تستيقظ الشهوة، هي المسألة مش تستيقظ الشهوة، بدأت تموت تضعف صحيح؟ ضعفت بالاستنزاف، استنزفت ولا مش صحيح؟ وأنتوا بتلاحظوا الحين كل واحد فيكم هنا وضعه غير مكان إيه في بلده، سواء في العراق في فلسطين في ليبيا في سوريا في مصر في أي مكان هناك في بلادنا احنا، لو كنت انت تشوف عارف ايش يعني جزء من صورة، جزء من صورة ممكن يصير عندك كان ايش القذف تخذف وانت واقف صح ولا لا، صار اول ما جينا على اوروبا، وهذا حصل مع كثير شباب اعرفهم فعلا، كان انسان يخذ مسكين هو في الباص ما يقدر لحاله، شوف بنت هيك ما يسيح مسكين، والحين هذا كان انا بحكيه كلام طبعا مش تفكرونه علمي، لانه مفيد في فهم هذه المسألة، مسألة خطيرة وحساسة وانا على فكره المسائل الجنسيه اعتقد بالعكس فقهنا فيها احنا المعاصرين، مش الفقه الاسلامي، الفقه الاسلامي غني فيها وممتاز، فقهنا احنا ضحل جدا جدا جدا، وثقافتنا الجنسيه اقل من ضحله، وهذا يسبب خراب بيوت وخراب ديار وفسوق نساء وفسوق رجال وجرائم كبيره دون ان ندري، وتعاسه تعاسه كبيره، لذلك انا ما بعرف يعني يا ريت فعلا الامه ايه تحاول يعني يكون عندها برنامج فعلا لتنمية الثقافة الجنسية بشكل مقنن واستراتيجي في الثقافة هذه، لأنه إحنا ضحل بشكل غير عادي ثقافتنا هذه. امبارح واحد سألني بعد خطبة قال لي يا شيخ يعني هل تظن إنه العامل الجنسي مهم أيضا في موضوع الحب بين الرجال وموضوع المشاكل؟ قلت له مهم، قلت له من أهم العوامل إطلاقا، قلت الدراسات النفسية تقول بين جملة الأسباب المتعددة للانفصال والطلاق والمشاكل الزوجية يقبع سبب عدم التكيف الجنسي بسموه سوشيال يعني adjustment في المرتبة الأولى، وهو مسؤول عن 75% من المشاكل وحالات الطلاق، ثلث ارباع المشاكل. طبعا إذا ما في تكيف، إذا ما في إشباع حقيقي للطرفين، اقرأ السلام على الأسرة، وهذا يحصل دائما للأسف، لأنه ما في ثقافة جنسية حقيقية عندنا، يعني ما عندنا الدين مؤسسة للثقافة بشكل جيد جدا ما شاء الله. فأقولها موضوع ثاني. فالبدي أقوله إنه بعد فترة من إقامتك في الغرب هنا إيش صار عندك؟ بدأت تشعر أنك تشوف مشاهد عجيبة ولا تستيقظ فيك هذه الشهوة بذلك العرام، صح ولا لا؟ شوف شوف شوف شبه عاريات يا أخي أحيانا. لا عادي. يا ويل جاي إيش زائر مسكين أو سايح عربي من هنا، هذا بروح بالدهي لما يشوف الشيء هذا. أنت بتشوفه ولا عادي، هو مستغرب إيش الصبر اللي عندك. مش صبر، اعتياد. اعتياد الشيء، إدمان الشيء في الأخير إيش يضعف فيك إيش التأثر به، معروف الإثارة. درجة الإثارة دائما تصور تتناسب عكسية مع إيش، مع الإدمان. وهذا هو الإدمان، هذا سبب الإدمان ليش الإنسان بدمن وبزيد الجوع باستمرار لم يموت في الأخير، لأنه بصير يأخذ أكثر ما فيش إثارة. وهذا بصير عند الغربيين إيش في موضوع المشاعية الجنسية، وهذه فلسفة الإسلام. يقول لك المرأة إيش تتحجب، الرجل ينظر إلى ما حرم الله، الكذا، العفة لك. بالعكس، هذا يحفظ علينا إيش شهوتنا ومتعتنا الجنسية. ويجعل الرجل يتمتع بزوجته أحسن متعة، وهي نفس الشيء، صح ولا؟ والرجل يفقد قوته أيضا، وتبقى الغريزة إيه في الشكل المأمون العفيف لها. هم عملوا العكس ودفعوا الثمن، سبحان الله، دفعوا كويس، بيحاولوا هذا الغريزة يتمتع مش قادرين. وسائل كما قلت لكم شذوذ غريبة جدا جدا، ما فيش فيش ما في هذه الشهوة ولا فيها هذه المتعة، وللذات كاذبة كلها، استنزاف في من لا رصيد، ما في رصيد. فإذا حتى الزوج ما تقول ليش الزوج بيشوف الأشياء هذه، عشان بالعكس هو لما يشوفها كما قلت لكم حيتف على زوجته. أعوذ بالله، شوف شكل، يقول لك شوف جسمه كيف، لأنه بيشوف أشياء تبكل يا أخوي، شيء عجيب مخيف. وين هذا الشيء ما بتشوفوش أنت أصلاً؟ هذه الدائرة اللي بتشوفها في الصور في التلفزيون، هذه مش زوجة، مش أمه، بتكون شيء كذي. هل تمارس كل يوم 7 ساعات رياضة عشان يصير جسمه بالشكل هذا، صح ولا؟ مارلين مونرو، هذا بدك زوجتك مارلين مونرو، من خلفك 5 أولاد 6 أولاد، مسكين أنت، مغفل أنت، بس هم عايزين يشوفوا الشغلة هذه، صح ولا؟ أنا أحكي لكم أكثر من هيك صراحة. كمان مرة أجاني شاب حكى لي عن مشكلته، عنده مشكلة مسكين، وشاب صغير مش متزوج، صار عنده مشكلة جنسية مسكين، ضعف، شبه ضعف كامل. سألته من عندك خبشات هذه؟ قلت له بتحضر أفلام كذا؟ قال لي كثير. قلت له من هنا أتيت، أحلل لك أنت إيش اللي صابك؟ قال لي فكر مسكين وصار عنده شيء عضوي، هو شيء نفسي، أصيب بصدمة نفسية. قلت له هذه أفلام القذارة اللي بسموها، فهي أحسن في كذا البورنو القذارة، أفلام القذارة. قلت له هذه مسكين أنت، بتجيبك من كل شيء التبكل، من الرجال ومن النساء، بتجيبك رجل فحل أكرمكم الله كالحمار، ما بيجيبش رجل عادي زي حالاتك أنت، شو دندولة ولا حاجة أنت، بتحس حالك أنا شو، أنا مش رجل، تفقد الثقة، بتصيرك صدمة يا أهبل، أنك أنت أهبل مقبل على مصيبة دون أي أن تفكر، صح ولا لا؟ بيجيبك واحد مثل الحمار، وواحد مثل مارلين مونرو، وجنس والعياذ بالله يستمر ربع ساعة. أنت مستحيل بدك جامع زوجتك 5 دقائق بينتهي كل شيء، صح ولا لا؟ وإيش اللي بصير هذا؟ فأنت بتقول معها أنا لا رجل، ولا بعرف الرجولة، ولا بعرف الجنس، وبتحب تنطوي في الأخير على اعتقاد سيء عن نفسك، صورتك بتتدمر قدام حالك، صح ولا لا؟ قال لي بالضبط، لأنه هو مسكين وما عارفش إنه هذا هو اللي سبب له المصيبة هذه. قلت له هذا، قلت له اترك هذا الشيء، حرام هذا، اتركه وارجع عفيف، ارجع إنسان مستقيم، وحتشوف حتستعيد إيش ثقتك بنفسك وبرجولتك، وحتعيش حياة ممتازة جدا جدا جدا. وعلم الجنس بالإجماع، أنا تحدى لي فيك بره غير هذا الشيء، قول لي، أنا قريت مئات الكتب في الشيء هذا، مئات الكتب فعلا الحمد لله. علم الجنس، كل من كتب في هذا العلم يقول لا علاقة بين اللذة للرجل والمرأة وبين إيش حجم الأعضاء، لا علاقة. والحجم الطبيعي معروف، مش هذكر عشان ما يصير درس في الجنس يعني، معروف من كذا إلى كذا، وهذا يتوفر عليه الحمد لله أكثر الرجال بفضل الله تعالى. عندك الحجم هذا ما تخافش، حتعيش وحتهني زوجتك وتتهنى بيها وتكون إنسان طبيعي تماما يا رجل، ما تخافش، أنت إنسان عادي، وما فيش علاقة بين الحجم وبين إيش درجة اللذة، غلط هذا، فهمتك هي الثقافة الجنسية القذرة، مش الثقافة الجنسية العلمية، الثقافة القذرة وخربت إيه كل تصوراتك. فالبدي أقوله حتى المتزوج مش حيشعر أنه متزوج، بالعكس وحيفقد حياته الزوجية. وإذا كان مبارحة قبل سنتين يتمتع بزوجته، الآن سيفقد أي متعة معها. ليش طيب؟ لأنه مش هي إيه المرأة اللي بده إياها وبتخيلها وبدأت تسكن خياله. طب أنت مراهق ولا متزوج؟ لا صار مراهقة بفعل هذه الأفلام القذرة، هو صار مراهق وبيعيش وده إيش فتاة أحلامه اللي بيشوفها في الأفلام هذه. دمرت نفسك يا رجل ودمرت زوجتك، صح ولا لا؟ وبعض ما يعوذ بالله بعض الناس يعني أخبرني بذلك للأسف، ولأنه بتلقي فتوى، قال لي أنا فتوى مش عارف إيه وأقنعوني، قال والعوذ بالله هو صار يمارس العادة الجنسية، متزوج، تخيلوا بصير هذا، ليش لا؟ يمارس العادة. طب حق زوجتك أهدرته، أين حقها في العفة والعفاف؟ أهدرته عشان إيش؟ تمارس العفة بطريقة عفوا تمارس القذارة هذه بطريقة غير مشروعة يا رجل. فما الذي يأتي بعد ذلك ويقول لي هذا حلال لأنها صورة؟ أعرف أنها صورة، أنا أعرف، كلنا نعرف ذلك، ما في جديد، لكن بدنا نشوف إيش، هل مشاهدة هذه الصور ذريعة ما شاء الله إلى عفة وإلى شرف وإلى رجل، أو ذريعة إلى دمار ودمار ودمار؟ والله ذريعة إلى دمار ودمار ودمار. مرة ناقشت، كنت في فلسطين، ناقشت واحد من إخواننا، هو يعني إيش يقول بهذه الفتوى، شاب متدين في الجامعة الإسلامية، قلت أنا بدي أسألك شيء اسمه حسن، يا أخ حسن بس أجبني بصدقية وبه يعني برجولة. قال لي ماذا؟ قلت له هل تسمح لك إيه نفسك أن تطلع أختك المراهقة ولا مؤاخذة، قلت له هذا السؤال، أو أمك على هذه الأفلام؟ قال لي أعوذ بالله طبعا لا. قلت له خلاص، إذا لا ترضى المسلمين ما لا ترضاه إلى أهلك، اتق الله. الدين ما فيش فيه شيء إلي وإلك، صح ولا لا؟ الدين للجميع، لما تعطي فتوى لازم تكون الفتوى هذه للجميع، يصلح يعني إيه أن يأخذ بها إيش الذكر والأنثى، الكبير والصغير، الكل، فتوى الجميع، فتوى، صح ولا لا؟ وانت تقول لا وجهك احمر وخجلت انه كيف بعيد اخته او امه ترى هذه القذورات، لانه اغراء بالزنا، اغراء بالفاحشه، اغراء بالدمار. وانا استطيع ان احلف غير حانف ان امراه المسلمه عفيفه لو رات هذه الاشياء واستساغتها انها ستفقد شرفها حتى وان كانت متزوجه بعد حين قصير جدا جدا، وسوف لن تقنع بزوجها، كما ان زوجها الهلفوت ايضا لم يقنع بها بعد ان حضر هذه الاشياء، صح ولا لا؟ واحد تقول لك لا يبدو في افاق الحياه الجنسيه أنا لم أخبرها، وهذا الأهل الفود مش عارفها، نبحث عنها عاد، اتفضل، ما شاء الله عليك، دمرت كل شيء. ولذلك أنا مرة استنكرت على الأخ أحمد منصور لما جاء، وأقولها هيك ببساطة، لما جاء بمنتهى الغباء وثقالة الدم تبعته هذه، أحمد منصور يسأل القرضاوي، قال لي مولانا هل يجوز، رجل كتب لنا سؤالا، وهذا الرجل يقول إنه يعني حين يأتي زوجته يقولها تخيلي أن معك عبدا أسود ينام معك. شوف القذار والوساخة، أحمد منصور عليك الإسلامي قال هذا باللحية، شوف الغبي هذا، الغبي هذا البليد، كيف تكره الهلفوت هذا بالكلمة هذه لما قالها على الجزيرة بخاطب قاعد كل نساءنا، كل النساء كل البنات بيقولون إيش، انتبهوا الجنس الصحيح واللذة ومش عارف إيه والعظمة الجنسية مع السود. شوف القذر الغبي الهلفوت يا أخي، إيش هذا؟ لأنه ما في وعي، ما بقولكم ما في عنا وعي، مش درسين المسائل حتى بشكل علمي سيكونوش عشان نقدر نفهم أبعاد الكلام وتأثيره، صح ولا لا؟ تذكروا مرة أنتوا الشيخ عبد الحميد الطهمازي الله يحفظه الفقيه الحنفي السوري، أجى مرة في الهداية زمان شيخ فاضل رجل عالم، قال أنا أعرف رجلا فتن في دينه وكان من خيرة عباد الله، بعرف شخصيا يعني يبدو كان من أهل العلم ومن أهل الصلاح، فتن في دينه وحصل عليه الذي حصل بفعل ماذا؟ كلمة قيلت له في التليفون، تخيلوا. لذلك الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة والعياذ بالله، والكلمة ممكن تهوي بصاحبها في جهنم 70 خريفا. انت ممكن بكلمة زي هذه تدمر أسر، تدمر فتيات عفيفات، تدمر رجال، لما تقول لي معناها انت حتى بتشكك الرجال في حلوتهم في رجلتهم، صح ولا لا؟ بدهم روحوا انتوا خيفة ولا شيء انتوا، يعني رسالة سيئة، رسالة هذه لما قرأ الغباء تبعه هذا، هو غبي أصلا هو، وأنا متأكد من غير متزوج منصور، لو كان متزوج ما بحكوش كلام هذا، ما عندوش هالوعي هذا لما قرأ الرسالة هذه هو مسكين ما عارف إيش مداها، إيش حتعمل في الناس وأنا أعرف العيوب لما كلمت أنا شخصا كان معانا في غزدافي فتن والعياذ بالله، وأصيب بفتنة عظيمة جدا في ديني مش هتحدث عن تفاصيلها بسبب برضو إيش كما قال لي، هو قصة طويلة يعني مسكين، كما قال لي، قال لي والله بسبب تعليق واحد علق تعليقا لم يتقي فيه الله، ضيع عليه ديني. وإيش المدخل؟ الناحية الجنسية، كان ضاع عليه دينه، أفسده بالكامل. فلنتقي الله في الأشياء هذه، إذا الكلمة تفعل هذا فكيف فتوى زي هذه تعطي الفتنة العارية للناس والعياذ بالله المصورة والمتلفزة والملونة والبهيجة والتيبكال كما قلنا النموذجية على طبق إيش من الشرع اسمها فتوى، تفضل خذوا حلال شوفوا ما تروحوا، ايش هذا؟ لا، فانا قلت وشددت فيه لاني انا بعرف ايه مدى خطوره هذا الكلام، ومش مجرد انه فتوى واجتهد واخطا، اجتهد واخطا الله يغفر لهم ويجزيهم الخير من اجتهد واخطا، لكن يجب ان نحارب هذه الفتوى بكل ما نستطيع من قوه، ينبغي الا تسير هذه الفتوى ولا واحد صمت قدام. لماذا؟ تحصينا ايش لشبابنا وشاباتنا ونسائنا وازواجنا ولانفسنا من هذه الفتوى. فلنتقي الله.